الصوت ليس لمن ليست له حيلة موجودة خير من الصبر. فاخطو مع الدهر إذا ما خطأ واجر مع الدهر كما يجري. من سابق الدهر كبا كبوة لم يستقلها آخر الدهر. لما جفاه الفضل وصله ابن الحسن ابن الحسن بن سهل. قال عبد الله بن الحسن: وسمعت أبا العتاهية يحدث قال: ما زال الفضل بن الربيع من أميل الناس إلي، فلما رجع من خراسان بعد موت الرشيد دخلت إليه فاستنشدني فأنشدته: أفنيت عمرك إدبارا وإقبالا، تبغي البنين وتبغي الأهل والمال، الموت هول فكن ما شئت ملتمسا من هوله حيلة إن كنت محتالا. ألم تر الملك الأمسي حين مضى هل نال حي من الدنيا كما نال؟ أفناه من لم يزل يفني القرون فقد أضحى وأصبح عنه الملك قد زال. كم من ملوك مضى ريب الزمان بهم فأصبحوا عبرا فينا وأمثالا. فاستحسنها وقال: أنت تعرف شغلي فعد إلي في وقت فراغي، أقعد معك وآنس بك. فلم أزل أراقب أيامه حتى كان يوم فراغه فصرت إليه، فبينما هو مقبل علي يستنشدني ويسألني فأحدثه إذ أنشدته: ولى الشباب فما له من حيلة، وكفى ذؤابتي المشيب حمارا، أين البرامكة الذين عهدتهم بالأمس أعظم أهلها أخطارا؟ فلما سمع ذكر البرامكة تغير لونه ورأيت الكراهية في وجهه، فما رأيت منه خيرا بعد ذلك. قال: وكان أبو العتاهية يحدث هذا الحديث ابن الحسن ابن سهل، فقال له: لئن كان ذلك ضرك عند الفضل بن الربيع لقد نفعك عندنا. فأمر له بعشرة آلاف درهم وعشرة أثواب، وأجرى له كل شهر 3000 درهم، فلم يزل يقبلها دارة إلى أن مات. عاتب مجاشع بن متعبة فرد عليه من شعره. قال عبد الله بن الحسن ابن سهل: وسمعت عمرو بن متعبة يقول: قال لي أخي مجاشع بينما أنا في بيتي إذ جاءتني رقعة من أبي العتاهية فيها خليل لي أكاتمه، أراني لا ألائمه، خليل لا تهب الريح إلا هب لائمه، كذا من نال سلطانا ومن كثرت دراهمه. قال: فبعثت إليه فأتاني، فقلت له: أما رأيت حقا ولا دماما ولا مودة؟ فقال لي: ما قلت سوءا. قلت: فما حملك على هذا؟ قال: أغيب عنك 10 أيام فلا تسأل عني ولا تبعث إلي رسولا. فقلت: يا أبا إسحاق، أنسيت قولك؟ يأبى المعلق بالمنى إلا رواحا والدلاجة، ارفق فعمرك عود لي أودا رأيت به عجادا، من عاد من شيء إلى شيء أصاب له معادا. فقال: حسبك حسبك، أوسعتني عذرا. حدث ابن عائشة قال: قال أبو العتاهية لابن منادر: شعرك مهجن لا يلحق بالفحول، وأنت خارج عن طبقة المحدثين، فإن كنت تشبهت بالعجاج ورؤبة فما لحقتهما ولا أنت في طريقهما، وإن كنت تذهب مذهب المحدثين فما صنعت شيئا. أخبرني عن قولك: ومن عاداك لاقى المرمريس. أخبرني عن المرمريس ما هو؟ قال: فخجل ابن منادر وما رادعه حرفا. قال: وكان بينهما تناغر. المرمريس الداهية، والتناغر يعني التناكر. عرف عبيد الله بن إسحاق بمكة وسأله أن يجيب شعره. حدث رجاء بن سلمة قال: وجد المأمون علي في شيء فاستأذنته في الحج فأذن لي، فقدمت البصرة وعبيد الله بن إسحاق ابن الفضل الهاشمي عليها وإليه أمر الحج، فزاملته إلى مكة، فبينا نحن في الطواف رأيت أبا العتاهية، فقلت لعبيد الله: جعبت فداك، أتحب أن ترى أبا العتاهية؟ فقال: والله إني لا أحب أن أراه وأعاشره. قلت: فافرغ من طوافك واخرج. ففعل، فأخذت بيدي أبي العتاهية فقلت له: يا أبا إسحاق، هل لك في رجل من أهل البصرة شاعر أديب ظريف؟ قال: وكيف لي بذلك؟ فأخذت بيده فجئت به إلى عبيد الله وكان لا يعرفه، فتحدثا ساعة، ثم قال له أبو العتاهية: هل لك في بيتين تجيزهما؟ فقال له عبيد الله: إنه لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقال له: لا نرفث ولا نفسك ولا نجادل. فقال: هات إذن. فقال أبو العتاهية: إن المنون غدوها إن المنون غدوها ورواحها في الناس دائبة تديل قداحها. يا ساكر الدنيا لقد أوفنتها ولتنزحن وإن كرهت نزاحها. فأطرق عبيد الله ينظر إلى الأرض ساعة ثم رفع رأسه فقال: خذ لا أبالك، خذ لا أبالك للمنية عدة، واحسن لنفسك إن أردت صلاحها. لا تغترر فكأنني بعقاب ريب الموت قد نشرت عليك جناحها. قال: ثم سمعت الناس ينحلون أبا العشاهية هذه الأربعة أبيات كلها وليس له إلا البيتان الأولان. قصته في السجن مع داعية عيسى بن زيد. حدث أحمد بن سليمان بن أبي شيخ قال: قال أبو العتاهية: حبسني الرشيد لما تركت قول الشعر فأدخلت السجن فأغلق الباب علي، فدهشت كما يدهش مثلي لتلك الحال، فإذا أنا برجل جالس في جانب الحبس مقيد، فجعلت أنظر إليه ساعة ثم تمثل صوت، فعودت مر الصبر حتى ألفته، وأسلمني حسن العزاء إلى الصبر، وسيرني يأسي من الناس راجيا لحسن صنيع الله من حيث لا أدري. فقلت له: أعد يرحمك الله هذين البيتين. فقال لي: ويلك أبا العتاهية، ما أسوأ أدبك وأقل عقلك، دخلت علي الحبس فما سلمت تسليم المسلم على المسلم، ولا سألت مسألة الحر للحر، ولا توجعت توجع المبتلى للمبتلى، حتى إذا سمعت بيتين من الشعر الذي لا فضل فيك غيره لم تصبر عن استعادتهما، ولم تقدم قبل مسألتك عنهما عذرا لنفسك في طلبهما. فقلت: يا أخي، إني بهشت لهذه الحال، فلا تعذرني واعذرني متفضلا بذلك. فقال: أنا والله أولى بالدهش والحيرة منك، لأنك حبست في أن تقول شعرا به ارتفعت وبلغت، فإذا قلت أمنت، وأنا مأخوذ بأن أدل على ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتل أو أقتل دونه، فوالله لا أدل عليه أبدا، والساعة يدعى بي فأقتل، فأينا أحق بالدهش؟ فقلت له: أنت والله أولى، سلمك الله وكفاك، ولو علمت أن هذه حالك ما سألتك. قال: فلا نبخل عليك إذن. ثم أعاد البيتين ثم حتى حفظتهما. قال: فسألته من هو؟ فقال: أنا خاص داعية عيسى بن زيد وابنه أحمد. ولم نلبث أن سمعنا صوت الأقفال، فقام فسكب عليه ماء كان عنده في جرة، ولبس ثوبا نظيفا كان عنده، ودخل الحرس والجند معهم الشمع، فأخرجونا جميعا، وقدم قبلي إلى الرشيد، فسأله عن أحمد بن عيسى، فقال: لا تسألني عنه، واسمع ما أنت صانع، فلو أنه تحت ثوبي هذا ما كشفته عنه. وأمر بضرب عنقه فضرب، ثم قال لي: أظنك قد ارتعت يا إسماعيل. فقلت: دون ما رأيته تسيل منه النفوس. فقال: ردوه إلى محبسه. فرددت وانتحلت هذين البيتين، وزدت فيهما: إذا أنا لم أقبل من الدهر كلما تكرهت منه طال عفلي على الدهر. كان خلفا في شعره له منه الجيد والرديء. يقول المؤلف: نسخت من كتاب هارون بن علي بن يحيى بسنده، قال: قال لي أبو العباس الخزيمي: كان أبو العتاهية خلفا في الشعر، بكسر الخاء، خلفا في الشعر، بينما هو يقول في موسى الهادي: لهفي على الزمن القصير بين الخورنق والسبير، إذ قال: أيا ذوي الوخامة أكثرتم الملامة، فليس لي على ذا صبر ولا قلامة، نعم عشقت موقا هل قامت القيامة، لأركبن في من هويته الصرامة. عرض شعرا له على سلم الخاسر فذمه فأجابه. حدث الجماز قال: قال سلم الخاسر: صار إلي أبو العتاهية فقال: جئتك زائرا، فقلت: مقبول منك ومشكور أنت علي، فأقم. فقال: إن هذا مما يشتد علي. قلت: ولما يشتد عليك ما يسهل على أهل الأدب؟ فقال: لمعرفتي بضيق صدرك. فقلت له وأنا أضحك وأعجب من مكابرته: ممتني بدائها وانسلك. هذا مثل يضرب لمن يعير آخر عيبا هو فيه. فقال: دعني من هذا واسمع مني أبياتا. فقلت: هاتي. فأنشدني: مغص الموت كل لذة عيش، يا لقومي للموت ما أوحاه، يعني ما أسرعه، عجبا إنه إذا مات ميت صد عنه حبيبه وجفاه، حيثما وجه امرؤ ليفوت الموت فالموت واقف بحذاه. انما الشيب لابن ادم ناعم قام في عارضيه ثم نعاه. من تمنى المنى فاغرق فيها مات من قبل ان ينال مناه. ما اذل المقل في اعين الناس لاكلاله وما اقماه. ما اقماه يعني ما اذله. انما تنظر العيون من الناس الى من ترجوه او تخشاه. ثم قال لي كيف رايتها؟ فقلت له لقد زوجتها لو لم تكن الفاظها سوقيه. فقال والله ما يرغبني فيها الا الذي زهدك فيها. حدث محمد بن عيسى الحربي قال كنت جالسا مع ابي العتاهيه اذ مر بنا حميد الطوسي في موكبه وبين يديه الفرسان والرجاله وكان بقرب ابي العتاهيه سوادي. السوادي يعني القروي من سواد البلده وهو ما حولها من القرى او هو الرجل من عامه الناس. وكان بقرب ابي العتاهيه سوادي على اتان فضربوا وجه الاتان ونحوه عن الطريق وحميد واضع طرفه على معرفه فرسه والناس ينظرون اليه ويعجبون به يعجبون منه وهو لا يلتفت فيها. فقال ابو العتاهيه للموت ابناء بهم ما شئت من صلف وتيه وكانني بالموت قد دارت رحاه على بنيه. قال فلما جاز حميد مع صاحب الاتان قال ابو العتاهيه ما اذل المقل في اعين الناس لاقلاله وما اقماه. انما تنظر العيون من الناس الى من ترجوه او تخشاه. قال علي بن مهدي وحدثني الحسين بن ابي السري قال قيل لابي العتاهيه ما لك تبخل بما رزقك الله؟ قال والله ما بخلت بما رزقني الله قط. قيل له وكيف ذاك وفي بيتك من المال ما لا يحصى؟ قال ليس ذلك رزقي ولو كان رزقي لانفقته. قال علي بن مهدي بسنده عن رجاء مولى صالح الشهرزوري قال كان ابو العتاهيه صديقا لصالح الشهرزوري وآنس الناس به فسأله أن يكلم الفضل بن يحيى في حاجة له. فقال له صالح لست أكلمه في أشباه هذا ولكن حملني ما شئت في مالي. فانصرف عنه أبو العتاهية وأقام أياما لا يأتيه. فكتب إليه أبو العتاهية أقلل زيارتك الصديق ولا تطل إتيانه فتلج في هجرانه. إن الصديق يلج في غشيانه لصديقه فيمل من غشيانه حتى تراه بعد طول مسرة بمكانه متبرما بمكانه. وأقل ما يلفى الفتى ثقلا على إخوانه ما كف عن إخوانه. وإذا توانى عن صيانة نفسه رجل تنقص واستخف بشانه. فلما قرأ الأبيات قال سبحان الله أتهجرني بمنعي إياك شيئا تعلم أني ما ابتذلت نفسي له قط وتنسى مودتي وأخوتي ومن دون ما بيني وبينك ما أوجب عليك أن تعذرني. فكتب إليه أهل التخلق لو يدوم تخلق لسكنت ظل جناح من يتخلق. من لا في الإمساك إلا واحد فبأيهم إن أفصلوا أتعلق. هذا زمان قد تعود أهله تيها الملوك وفعل من يتصدق. هنا يتصدق بمعنى يسأل. فلما أصبح صالح غدا بالأبيات على الفضل بن يحيى وحدثه بالحديث فقال له لا والله ما على الارض ابغض الي من ازداء عارفه الى ابي العتاهيه لانه ممن ليس يظهر عليه اثر صنيعه وقد قضيت حاجته لك. فرجع وارسلني اليه بقضاء حاجته. فقال ابو العتاهيه جزى الله عني صالحا بوفائه واضعف اضعافا له في جزائه. بلوت رجالا بعده في اخائهم فما ازددت الا رغبه في اخائه. صديق إذا ما جئت أبغيه حاجة رجعت بما أبغي ووجهي بمائه. صوت أعيني جودا وابكيا ود صالح وهيجا عليه معولات النوائح. فما زال سلطانا أخ لي أوده فيقطعني جرما قطيعة صالح. هذا البيتين أنشدها محمد بن أبي العتاهية لأبيه يعاتب صالحا في تأخيره قضاء حاجته. والغناء فيها لإبراهيم. أمر الرشيد مؤدب ولده أن يرويهم شعره. كان الرشيد معجبا بشعر أبي العتاهية. فخرج إلينا يوما وفي يده رقعتان على نسخة واحدة. فبعث بإحداهما إلى مؤدب لولده وقال ليروهم ما فيها ودفع الأخرى إلي وقال غني في هذه الأبيات، ففتحتها فإذا فيها صوت. كل من ظن بوده، كل من ظن بوده وشوى القلب بفده، ما ابتلى الله فؤادي بك إلا شؤم دده، أيها السارق عقلي لا تظنن برده، ما أرى حبك إلا بالغا بي فوق حده. تمثل المعتصم عند موته بشعر الله. أخبر محمد بن عبد الملك الزيات قال: لما أحس المعتصم بالموت قال لابنه الواثق: ذهب والله أبوك يا هارون، لله در أبي العتاهية حيث يقول: الموت بين الخلق مشترك، لا سوقة يبقى ولا ملك، ما در أصحاب القليل وما أغنى عن الأملاك ما ملكوا. وحدث عبد الله بن أبي سعد قال: قال لي أبو تمام الطائي لأبي العتاهية خمسة أبيات ما شركه فيها أحد ولا قدر على مثلها متقدم ولا متأخر، وهو قوله: الناس في غفلاتهم ورح المنية تطحنوا، وقوله لأحمد بن يوسف: ألم تر أن الفقر يرجى له الغنى وأن الغنى يخشى عليه من الفقر، وقوله في موسى الهادي: ولما استقلوا بأثقالهم وقد أزمعوا للذي أزمعوا، قرنت التفاتي بآثارهم وأتبعتهم مكلة تدمع، وقوله: هب الدنيا تصير إليك عفوا، أليس مصير ذاك إلى زوالي. وحدث يحيى بن سعيد الأنصاري قال: مات شيخ لنا ببغداد، فلما دفناه أقبل الناس على أخيه يعزونه، فجاء أبو العتاهية إليه وبه جزع شديد، فعزاه ثم أنشده: لا تأمل الدهر والبس، لكل حين لباسا، ليدفننا أناس كما دفننا أناسا. قال: فانصرف الناس فما حفظوا غير قول أبو العتاهية. حدث حبيب بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه قال: كنت في مجلس خزيمة، خزيمة ابن خازم أحد قواد الرشيد مشهور على معروف، فجرى حديث ما يسفك من الدماء، فقال: والله ما لنا عند الله عذر ولا حجة إلا رجاء عفوه ومغفرته، فلولا عز السلطان وكراهة الذلة، وأن أصير بعد الرياسة سوقة وتابعة بعدما كنت متبوعا، ما كان في الأرض أزهد ولا أعبد مني، فإذا هو بالحاجب قد دخل عليه برقعة من أبي العتاهية فيها مكتوب: أراك امرأ ترجو من الله عفوه وأنت على ما لا يحب مقيم، تدل على التقوى وأنت مقصر، أيا من يداوي الناس وهو سقيم، فإن امرأ لم يلهه اليوم عن غد تخوف ما يأتي به لحكيم، فإن امرأ لم يجعل البر كنزه فإن كانت الدنيا له لعديم. فغضب خزيمة وقال: والله ما المعروف عند هذا المعتوه الملحف من كنوز البر فيرغب فيه حر. فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال: لأنه من الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وحدث الفضل بن عباس قال لي أبو العتاهية: دخلت على يزيد بن مزيد فأنشدته قصيدة التي أقول فيها: وما ذاك إلا أنني واثق بما لديك وأني عالم بوفائك، كأنك في صدري إذا جئت زائرا تقدر فيه حاجتي بابتدائك، فإن أمير المؤمنين وغيره ليعلم في الهيجاء فضل غنائك، كأنك عند الكر في الحرب إنما تفر من السلم الذي من ورائك، فما آفة الأملاك غيرك في الوغى ولا آفة الأموال غير حبائك. قال: فأعطاني 10,000 درهم ودابة بسردها ولدانها. وعظ راهب رجلا عابدا بشعره. حدث عمر بن شبه قال: مر عابد براهب في صومعه، فقال له: عظني. فقال: أعظك وعليكم نزل القرآن، ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قريب العهد بكم؟ قلت: نعم. قال: فاتعظ ببيت من شعر شاعركم أبي العتاهية حين يقول: تجرد من الدنيا فإنك إنما وقعت إلى الدنيا وأنت مجرد. وأخبر جعفر بن جميل قال: قدم العتابي الشاعر على المأمون فأنزله على إسحاق بن إبراهيم، فأنزله على كاتبه ثوابة بن يونس، وكنا نختلف إليه نكتب عنه، فجرى ذات يوم ذكر الشعراء فقال: لكم يا أهل العراق شاعر منوه الكنية، ما فعل؟ فذكر القوم أبا نواس فانتهرهم ونفض يده وقال ليس ذلك، حتى طار الكلام فقلت لعلك تريد أبا العتاهية، فقال نعم ذاك أشعر الأولين والآخرين في وقته. لام أبا نواس استماع الغناء. جلس أبو العتاهية يوما يعزل أبا نواس ويلومه في استماع الغناء ومجالسته لأصحابه، فقال له أبو نواس أتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي، أتراني مفسدا بالنسك عند القوم جاهي؟ قال فوثب أبو العتاهية وقال لا بارك الله عليك، وجعل أبو نواس يضحك. أخبر هبة الله بن إبراهيم بن المهدي قال بلغ أبا العتاهية أن أبي رماه في مجلسه بالزندقة وذكره بها، فبعث إليه يعاتبه على لسان إسحاق الموصلي، فأدى إليه إسحاق الرسالة، فكتب إليه أبي إن المنية أمهلتك عتاهي، والموت لا يتفو وقلبك ساهي، يا ويح ذي السن الضعيف أماله عن غيه قبل الممات تناهي، وكلت بالدنيا تبكيها وتندبها وأنت عن القيامة لاهي، والعيش حلو والمنون مريرة والدار دار تفاخر وتباهي، فاختر لنفسك دونها سبلا ولا تتحامقن لها فإنك لاهي، لا يعجبنك أن يقال مفوه حسن البلاغة أو عريض الجاه، أصلح ذهولا من سريرتك التي تخلو بها وارهب مقام الله، إني رأيتك مظهرا لزهادة تحتاج منك لها إلى أشلاه. كان عبد الله بن العباس ابن الفضل مشغوفا بالغناء في شعره. حدث عبد الله بن العباس ابن الفضل بن الربيع قال رآني الرشيد مشغوفا بالغناء في شعر أبي العتاهية صوت أحمد قال لي ولم يدر ما بي أتحب الغداة عتبة حقا، فتنفست ثم قلت نعم حبا جرى في العروق عرقا فعرقا، لو تجسين يا عتيبة قلبي لوجدت الفؤاد فرحا تفق قرحا تفقى، قد لعمري مل الطبيب ومل الأهل مني مما أقاسي وألقى، ليتني مت فاسترحت فإني أبدا ما حييت منها ملقى. الملقى يعني الممتحن الذي لا يزال يلقاه مكروه. وأمره الرشيد أن يقول شعرا يغني فيه الملاحون، فلما سمعه بكى. أخبر أبو العتاهية قال كان الرشيد مما يعجبه غناء الملاحين في الزلالات، والزلالات هذه يبدو أنها نوع من السفن، أيوة نعم، إذا ركبها في الزلالات إذا ركبها، وكان يتأذى بفساد كلامهم ولحنهم، فقال قولوا لنا قولوا لمن معنا من الشعراء يعمل لهؤلاء شعرا يغنون فيه، فقيل له ليس أحد أقدر على هذا من أبي العتاهية وهو في الحبس، قال فوجه إلي الرشيد قل شعرا حتى أسمعه منهم، ولم يأمر بإطلاقي، فغاضني ذلك فقلت والله لا أقولن شعرا يحزنه ولا يسر به، فعملت شعرا ودفعته إلى من حفظه الملاحين، فلما ركب الحراقة سمعه وهو خانك الطرف الطموح، أيها القلب الجموح لدواء الخير والشر دنو ونزوح، هل لمطلوب بذنب توبة منه نصوح، كيف إصلاح قلوب إنما هن قروح، أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المحصور منا بين ثوبيه نضوح، كم رأينا من عزيز طويت عنه الكشوح، صاح منه برحيل صائح الدهر الصدوح، موت بعض الناس في الأرض على قوم فتوح، سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح، بين عيني كل حي علم الموت يلوح، كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح، لبن الدنيا من الدنيا غبوق وصبوح، رحلة الوشي وأصبحنا عليهن المسوح، كلنا الطاح من الدهر له يوم نطوح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، ستموتن وإن عمرت ما عمر نوح. قال فلما سمع ذلك الرشيد جعل يبكي وينتحب، وكان الرشيد من أغدر الناس دموعا في وقت الموعظة وأشدهم عطفا في وقت الغضب والغلظة، فلما رأى الفضل بن الربيع فترة بكائه أومأ إلى الملاحين أن يسكتوا. هدى من جابا الذي كان موكلا بحبسه، لما حبس الرشيد أبا العتاهية دفعه إلى منجاب فكان يعنف به، كان يعنف به. فقال أبو العتاهية: من جاب مات بدائه، فعدل له بدوائه. إن الإمام أعله ظلما بحد شقائه، لا تعنفن سياقة، لا تعنفن سياقه، ما كل ذاك برائه. ما شمت هذا في مخايل بارقات سمائه. مدح الرشيد حين عقد ولاية العهد لبنيه. لما عقد الرشيد ولاية العهد لبنيه الثلاثة الأمين والمأمون والمؤتمن، قال أبو العتاهية: رحلت عن الربع المحيل قعودي إلى ذي زحوف جمة وجنودي. الزحوف يعني جمع زحف وهو الجيش. وراع يراعي الليل في حفظ أمة يدافع عنها الشر غير ركودي. بألوية جبريل يقدم أهلها، ورايات نصر حوله وبنودي. تجافى عن الدنيا وأيقن أنها مفارقة ليست بدار خلودي. وشد عرى الإسلام منه بفتية ثلاثة أملاك ولاة عهودي. هم خير أولاد لهم خير والد، له خير آباء مضت وجدودي. بنو المصطفى هارون حول سريره، فخير قيام حوله وقعودي. تقلب ألحاظ المهابة بينهم، عيون دباء في قلوب أسودي. جدودهم شمس أتت في أهلة، فبدت لراء في نجوم سعودي. قال: فوصله الرشيد بصلة ما وصل بمثلها شاعرا قط. ذكر لملك الروم فالتمسه من الرشيد فاستعفى هو، فكتب من شعره في مجلسه وعلى باب مدينته. حدث الرياشي قال: قدم رسول لملك الروم إلى الرشيد فسأل عن أبي العتاهية وأنشده شيئا من شعره، وكان يحسن العربية، فمضى إلى ملك الروم وذكره له. فكتب ملك الروم إليه ورد رسوله يسأل الرشيد أن يوجه بأبي العتاهية ويأخذ فيه رهائن من أراد، وألح في ذلك. فكلم الرشيد أبا العتاهية في ذلك فاستعفى منه وأباه. واتصل بالرشيد أن ملك الروم أمر أن يكتب بيتان من شعر أبي العتاهية على أبواب مجالسه وباب مدينته، وهما صوت: ما اختلف الليل والنهار ولا دارت نجوم السماء في الفلك، إلا لنقل السلطان عن ملك قد انقضى ملكه إلى ملك. انقطع بعد خروجه من الحبس سلامه الرشيد، فكتب له شعرا معتذرا ومادحا. حدث ابن أبي العتاهية قال: إن الرشيد لما أطلق أباه من الحبس لدن بيته وقطع الناس، فذكره الرشيد فعرف خبره، فقال: قولوا له صرت زير نساء وحلت بيت. حلت بيت يعني ملازمه لا يبرحه، وهو مما يذم به الرجل. فكتب إليه أبو العتاهية: برمت بالناس وأخلاقهم، فصرت أستأنس بالوحدة. بالوحدة ما أكثر الناس لعمري وما أقلهم في منتهى العدة. ثم قال: لا ينبغي أن يمضي شعر إلى أمير المؤمنين ليس فيه مدح له. فقرن هذين البيتين بأربعة أبيات مدحه فيها، وهي: صوت عاد لي من ذكرها نصب، فدموع العين تنسكب، وكذاك الحب صاحبه يعتريه الهم والوصب. خير من يرجى ومن يهب، ملك دانت له العرب، وحقيق أن يدان له من أبوه للنبي أبو. أمره الرشيد أن يعظه فقال شعرا فبكى. حدثنا الطولي قال: حدثنا عون بن محمد عن محمد بن أبي العتاهية قال: قال الرشيد لأبي: عظني. فقال له: أخافك؟ فقال له: أنت آمن. فأنشده: لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، إذا تفترت بالأبواب والحرس، واعلم بأن سهام الموت قاصدة لكل مدرع منا ومترس. ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس. قال فبكى الرشيد حتى بل كمه. حدث أحمد بن أبي طاهر قال: قال لي أحمد بن أبي فنن: تناظرت أنا والفتح بن خاقان في منزله، أيما الرجلين أشهر، أبو نواس أم أبو العتاهية؟ فقال الفتح: أبو نواس. وقلت: أبو العتاهية. ثم قلت: لو وضعت أشعار العرب كلها بإزاء شعر أبي العتاهية لفضلها، وليس بيننا خلاف في أن له في كل قصيدة جيدا ووسطا وضعيفا، فإذا جمع جيده كان أكثر من جيد كل مجود. ثم قلت له: بمن ترضى؟ قال: بالحسين بن الضحاك، فلما انقطع كلامنا حتى دخل الحسين بن الضحاك فقلت: ما تقول في رجلين تشاجرا، فضل احدهما ابا نواس وفضل الاخر ابا العتاهيه؟ فقال الحسين: ام من فضل ابا نواس على ابي العتاهيه زانيه. فخجل الفتح حتى تبين ذلك فيه، ثم لم يعاودني في شيء من ذكرهما حتى افترقنا. حدث هارون بن مخارق قال: حدثني ابي قال: جاءني ابو العتاهيه فقال: قد عزمت على ان اتزوج منك يوما تهبه لي، فمتى تنشط؟ فقلت: متى شئت. فقال: اخاف ان تقطع بي؟ فقلت: والله لا فعلت وان طلبني خليفه. فقال: يكون ذلك في غد؟ فقلت: افعل. فلما كان من غد باكرني رسوله فجئته، فادخلني بيتا له نظيفا فيه فرش نظيف، ثم دعا بمائدة عليها خبز سميد، السميد اللي هو الدقيق الابيض وهو لباب الدقيق، وخل وبقل وملح وجدي مشوي فاكلنا منه، ثم دعا بسمك مشوي فاصبنا منه حتى اكتفينا، ثم دعا بحلواء فاصبنا منها وغسلنا ايدينا، وجاؤونا بفاكهة وريحان والوان من الانبدة، فقال: اختر ما يصلح لك منها. فاخترت وشربت، فصب قدحا ثم قال: غنني في قولي، احمد قال لي ولم يدري ما بي: اتحب الغداة عتبة حقا؟ فغنيته، فشرب قدحا وهو يبكي احر بكاء، ثم قال: غنني في قولي، ليس لمن ليست له حيلة موجودة خير من الصبر. فغنيته وهو يبكي وينشد، ثم شرب قدحا اخر ثم قال: غنني فديتك في قولي، خليلي مالي لا تزال مضرتي، تكون مع الاقدار حتما من الحكم. فغنيته اياه، وما زال يقترح علي كل صوت غني به في شعره، فاغنيه ويشرب ويبكي حتى صار العتمه، فقال: احب ان تصبر حتى ترى ما اصنع. فجلست، فامر ابنه وغلامه، فكسر كل ما بين ايدينا من النبيذ والته والملاهي، ثم امر باخراج كل ما في بيته من النبيذ والته، فاخرج جميعه، فما زال يكسره ويصب النبيذ وهو يبكي حتى لم يبق من ذلك شيء، ثم نزع ثيابه واغتسل، ثم لبس ثيابا بيضا من صوف، ثم عانقني وبكى، ثم قال: السلام عليك يا حبيبي وفرحي من الناس كلهم، سلام الفراق الذي لا لقاء بعده. فجعل يبكي وقال: هذا اخر عهدي بك في حال تعاشر اهل الدنيا. فظننت انها بعض حماقاته، فانصرفت وما لقيته زمانا، ثم تشوقته يعني اشتقت اليه، فاتيته فاستاذنت عليه فاجر لي، فدخلت فاذا هو قد اخذ قوصرتين وثقب احداهما، القوصره لتخفيف الراء وتجديدها، وعاء من قصب يرفع فيه التمر من البواري، وثقب احداهما وادخل راسه ويديه فيها واقامها مقام القمير، وثقب الاخرى واخرج رجليه منها واقامها مقام السراويل. فلما رايته نسيت كل ما كان عندي من الغم عليه والوحشه لعشرته، وضحكت والله ضحكا ما ضحكت مثله قط. فقال: من اي شيء تضحك؟ فقلت: اسخر الله عينك، هذا اي شيء هو؟ من بلغك عنه انه فعل مثل هذا من الانبياء والزهاد والصحابه والمجانين؟ انزع عنك هذا يا سخين العين. فكانه استحيا مني، ثم بلغني انه جلس حجاما، فجهدت ان اراه بتلك الحال فلم اره، ثم مرض، فبلغني انه اشتهى ان اغنيه، فاتيته عائدا، وخرج الي رسوله يقول: ان دخلت الي جددت لي حزنا وثاقت نفسي من سماعك الى ما قد غلبتها عليك، وانا استودعك الله واعتذر اليك من ترك الالتقاء. ثم كان اخر عهدي به. تمنى عند موته ان يجيء مخارق فيغنيه من شعره. قيل لابي العتاهية عند الموت: ماذا اشتهي؟ فقال: اشتهي ان يجيء مخارق فيضع فمه على اذني ثم يغنيني، فيعرض عن ذكري وتنسى مودتي، ويحدث بعدي للخليل خليل، اذا ما انقضت عني من الدهر مدتي، فان غناء الباكيات قليل. قال بشر بن ابي الوليد ابن الوليد لابي العتاهية عند الموت: ما تشتهي؟ فذكر مثل الاول. وحدث محمد بن صالح ان بشرا قال ذلك لابي العتاهية عند الموت فاجابه بهذا الجواب. اخر شعر قاله في مرضه الذي مات فيه: حدث عبد الله بن عطية عن محمد بن أبي العتاهية قال: آخر شعر قاله أبي في مرضه الذي مات فيه: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، كما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني، وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضدت أناملي وقرعت سني، أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري بالتمني، ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعفو عني. أمر بنته في علته التي مات فيها أن تندبه بشعر له. قال أبو العتاهية لابنته رقية في علته التي مات فيها: قومي يا بني فاندبي أباك بهذه الأبيات. فقامت فندبته بقوله: لعب البلا بمعالمي ورسومي، وقبرت حيا تحت ردم همومي، لزم البلا جسمي فأوهن قوتي، إن البلا لموكل بلزومي. حدث مخارق المغني قال: توفي أبو العتاهية وإبراهيم الموصلي وأبو عمرو الشيباني عبد السلام في يوم واحد في خلافة المأمون سنة 1320. وحدث ابن قتيبة ابن أبي قتيبة قال: مات أبو العتاهية وراشد الخناق وهشيم الخمارة في يوم واحد سنة 1920. وحدث الواقدي أن أبا العتاهية مات في يوم الاثنين لثمان خلون من جماد الأولى سنة 1120، ودفن حيال قنطرة الزياتين في الجانب الغربي ببغداد. وحدث محمد بن أبي العتاهية أن أباه توفي سنة 1120. الشعر الذي أمر أن يكتب على قبره، أمر أبو العتاهية أن يكتب على قبره: أذن حي تسمعي اسمعي ثم عي وعي، أنا رهن بمضجعي فاحذري مثل مصرعي، عشت 90 حجة حجة أسلمتني لمضجعي، كم ترى الحي ثابتا في ديار التزعزع، ليس زاد سوى التقى فخذي منه أودعي. لما مات أبو العتاهية رفاه ابنه محمد بقوله: يا أبي ضمك الثرى وطوى الموت أدمعك، ليتني يوم مت سرت إلى حفرة معك، رحم الله مصرعك برد الله مضجعك. أنكر ابنه أنه أوصى أن يكتب شعر على قبره. قال محمد بن أبي العتاهية: ليتني لقيني محمد بن أبي محمد اليزيدي فقال: أنشدني الأبيات التي أوصى أبوك أن تكتب على قبره. فأنشدت أقول له: كذبت على أخ لك في مماته، وكم كذب فشى لك في حياته، وأكذب ما تكون على صديق كذبت عليه حيا في مماته. فخجل وانصرف. قال: والناس يقولون إنه أوصى أن يكتب على قبره شعر له، وكان ابنه ينكر ذلك. وذكر هارون بن علي بن محمد ابن أبي ابن الفضل أنه قرأ الأبيات العينية التي أولها: أذن حي تسمعي على حجر عند قبر أبي العتاهية. يقول الأصفهاني في آخر هذه الترجمة لأبي العتاهية: ولم أذكر ها هنا مع أخبار أبي العتاهية أخباره مع عتبة، وهي من أعظم أخباره لأنها طويلة وفيها أغاني كثيرة، وقد طالت أخباره ها هنا فأفردتها. أخبار فريدة، أخبار فريدة الكبرى ونشأتها ومصيرها. قال مؤلف هذا الكتاب: هما اثنتان محسنتان لهما صنعة تسميان بفريدة، فأما إحداهما وهي الكبرى فكانت مولدة نشأت بالحجاز، ثم وقعت إلى آل الربيع فعلمت الغناء في دورهم، ثم صارت إلى البرامكة، فلما قتل جعفر بن يحيى ونكبوا هربت وطلبها الرشيد فلم يجدها، ثم صارت إلى الأمين فلما قتل خرجت، فتزوجها الهيثم بن مسلم فولدت له ابنه عبد الله، ثم مات عنها فتزوجها السندي ابن الحرشي وماتت عنده، ولها صنعة جيدة منها في شعر الوليد بن يزيد صوت: ويح سلمى لو تراني لعناها ما عناني، واقفا في الدار أبكي عاشقا حول الغواني. ومن صنعتها أيضا صوت: ألا أيها الركب ألا هب مسائلكم هل يقتل الرجل الحب، هل يقتل الرجل الحب، ألا رب ركب قد وقفت مطيهم، قد وقفت مطيهم عليك ولولا أنت لم يقف الركب. سأل صالح بن حسان الهيثم بن عدي عن بيت نسكه بدوي والآخر حضرمي، ثم ذكره. حدث الهيثم بن عدي قال: قال صالح بن حسان يوما: ما نصف بيت كأنه أعرابي في شملة، والنصف الآخر كأنه مخلف مفكك. قلت: لا أدري. فقال: قد أجلتك حولا. فقلت: لو أجلتني 10 أحوال ما عرفته. فقال: أوه، أف لك، قد كنت أحسبك أجود ذهنا مما أرى. فقلت: فما هو الآن؟ قال: قول جميل: ألا أيها الركب النيام على هب. هذا كلام أعرابي. ثم قال: أسائلكم، هل يقتل الرجل الحب؟ كأنه والله من مخنثي العقيق. أخبار فريدة وهي المحسنة المحسنة دون فريدة الكبرى. أما فريدة الأخرى فهي التي أرى بها لا أشك في أن اللحن المختار لها، لأن إسحاق اختار هذه 100 الصوت والواثق اختار فيها لمتيم لحنا، ولأبي دلف لحنا، ولسليم بن سلام لحنا، ولغياض جارية أبي حماد لحنا، وكانت فريدة أسيرة عند الواثق وحظية لديه جدا، فاختار لها هذا الصوت لمكانها من الواثق، ولأنها ليست دون من اختار له من نظرائها. قدمت هي وشارية في الطيب، قدمت هي وشارية في الطيب وإحكام الغناء. حدث الصولي قال: حدثنا الحسين بن يحيى عن ريق أنها اجتمعت هي وخش الواضحية يوما فتذاكرتا أحسن ما سمعتاه من المغنيات، فقالت ريق: شارية أحسنهن غناء ومتيم. وقالت خش: عريب وفريدة. ثم اجتمعتا على تساويهن وتقديم متيم في الصنعة، وعريبة في الغزارة والكثرة، وشارية وفريدة في الطيب وإحكام الغناء. حدث أبو عبد الله الهشامي قال: كانت فريدة جارية الواثق لعمر بن بانة، وهو أهداها إلى الواثق، وكانت من الموصوفات المحسنات، وربيت عند عمرو بن بانة مع صاحبة لها اسمها خل، وكانت حسنة الوجه حسنة الغناء حادة الفطنة والفهم. سألت ابن أبان عن صاحبة لها بالإشارة، قال الهشامي: فحدثني عمرو بن بانة قال: غنيت الواثق، قلت: حلا فاقبلي معذرتي، ما كذا يبدي محب من أحب. فقال لي: تقدم إلى الستارة فألقيه على فريدة. فألقيته عليها فقال: هو حل أو خل كيف هو؟ فعلمت أنها سألتني عن صاحبتها في خفاء من الواثق. تزوجها المتوكل ثم ضربها حتى غنت. ولما تزوجها المتوكل أرادها على الغناء فأبت أن تغني وفاء للواثق، فأقام على رأسها خادما وأمره أن يضرب رأسها أبدا أو تغني، فاندفعت وغنت: فلا تبعد فكل فتى سيأتي، عليه الموت يترك أو يغادي. نقل ابن بسخنر قصة لها مع الواثق وغيرته من جعفر المتوكل. أخبرني جعفر بن قدامة بسنده عن بسخنر قال: كانت لي نوبة في خدمة الواثق في كل جمعة، إذا حضرت ركبت إلى الدار، فإن نشط إلى الشرب أقمت عنده، وإن لم ينشط انصرفت. وكان رسمنا ألا يحضر أحد منا إلا في يوم نوبته، فإني لفي منزلي في غير يوم نوبتي إذا رسل الخليفة قد هجموا علي وقالوا لي: احضر. فقلت: ألي خير؟ قالوا: خير. فقلت: إن هذا يوم لم يحضرني فيه أمير المؤمنين قط، ولعلكم غلطتم. فقالوا: الله المستعان، لا تطل، وبادر، فقد أمرنا ألا ندعك تستقر على الأرض. فداخلني فزع شديد، وخفت أن يكون ساع قد سعى بي أو بلية قد حدثت في رأي الخليفة علي، فتقدمت بما أردت وركبت حتى وفيت الدار، فذهبت لأدخل على رسمي من حيث كنت أدخل، فمنعت، وأخذ بيد الخدم فأدخلوني وعدلوا بي إلى ممرات لا أعرفها، فزاد ذلك في جزعي وغمي، ثم لم يزل الخدم يسلموني من خدم إلى خدم حتى أفضيت إلى دار مفروشة الطحن ملبسة الحيطان بالوشي المنسود بالذهب، ثم أفضيت إلى رواق أرضه وحيطانه ملبسة بمثل ذلك، وإذا الواثق في صدره على سرير مرصع بالجوهر، وعليه ثياب منسوجة بالذهب، وإلى جانبه فريدة جاريته عليها مثل ثيابه، وفي حجرها عود. فلما رآني قال: زودت والله يا محمد إلينا. فقبلت الأرض ثم قلت: يا أمير المؤمنين، خيرا؟ قال: خيرا، أما ترانا؟ طلبت والله ثالثا يؤنسنا، فلم أرى أحق بذلك منك، فبحياتي بادر، فكل شيء سعى تقل شيئا وبادر إلينا. فقلت قد والله يا سيدي أكلت وشربت أيضا. قال فاجلس سدلة. وقال هاتوا لمحمد رطلا أو رطلا في قدح. فأحضرت ذلك واندفعت فريدة تغني أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها وما هدرتك النفس يا ليل أنها قلتك ولا أن قل منك نصيبها. أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها وما هدرتك النفس يا ليل أنها قلتك يعني هدرتك وتركتك وبغضتك ولا أن قل منك نصيبها. فجاءت والله بالسحر فجعل الواثق يجاذبها وفي خلال ذلك تغني الصوت بعد الصوت وأغني أنا في قال واندفعت فريدة تغني أهابك إجلالا ولا بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها فما هدرتك النفس يا ليل أنها قلتك ولا أن قل منك نصيبها. ورد هذا البيت في شرح ديوان الحماسة لأبي تمام هكذا وما هدرتك النفس أنك عندها قليلا ولكن قل منك نصيبها. قال فجاءت والله بالسحر فجعل الواثق يجاذبها وفي خلال ذلك تغني الصوت بعد الصوت وأغني أنا في خلال غنائها فمر لنا أحسن ما مر لأحد فإنا لكذلك إذ رفع رجله فضرب بها صدر فريدة ضربة تدحرجت منها من أعلى السرير إلى الأرض فتفتت عودها ومرت تعدو وتسيح وبقيت أنا كالمنزوع الروح ولم أشك في أن عينه وقعت علي وقد نظرت إليها ونظرت إلي فأطرق ساعة إلى الأرض متحيرة وأطرقت أتوقع ضرب العنق فإني لكذلك إذ قال لي يا محمد فوسد فقال ويحك أرأيت أغرب مما تهيأ علينا؟ فقلت يا سيدي الساعة والله تخرج روحي فعلى من أصابنا بالعين لعنة الله فما كان السبب؟ ألذن؟ قال لا والله ولكن فكرت أن جعفرا يقعد هذا المقعد ويقعد معها كما هي قاعدة معي فلم أتك الصبر وخامرني ما أخرجني إلى ما رأيت فسري عني وقلت بل يقتل الله جعفرا ويحيى أمير المؤمنين أبدا. وقبلت الأرض وقلت يا سيدي الله الله ارحمها ومر بردها. فقال لبعض الخدم الوقوف من يبيع بها؟ فلم يكن بأسرع من أن خرجت وفي يدها عودها وعليها غير الثياب التي كانت عليها. فلما رآها جذبها وعانقها فبكت وجعله يبكي واندفعت أنا في البكاء. فقالت ما ذنبي يا مولاي ويا سيدي فبأي شيء استوجبت هذا؟ فأعاد عليها ما قاله لي وهو يبكي وهي تبكي. فقالت سألتك بالله يا أمير المؤمنين إلا ضربت عنق الساعة وأرحتني من الفكر في هذا وأرحت قلبك من الهم لي؟ فجعلت تبكي ويبكي ثم مسح أعينهما ورجعت إلى مكانها وأومأ إلى خدم وقوف بشيء لا أعرفه فمضوا فأحضروا أكياسا فيها عين وورق. العين يعني الذهب المضروب من الدنانير والورق الدراهم المضروبة من الفضة ورزما فيها ثياب كثيرة. وجاء خادم ببرج ففتحه وأخرج منه عقدا ما رأيت قط مثل جوهر كان فيه فألبسها إياه وأحضرت بدرة فيها 10,000 درهم فجعلت بين يدي وخمسة تخوت فيها ثياب وعدنا إلى أمرنا وإلى أحسن مما كنا فلم نزل كذلك إلى الليل ثم تفرقنا. قصتها مع المتوكل بعد الواثق. فضرب الدهر ضربه يقال وضرب الدهر ضربه وضربانه يعني مر من مروره وذهب بعضه. فتقلد المتوكل فوالله إني لفي منزلي بعد يوم نوبتي إذ هجم علي رسل الخليفة فما أنهلوني حتى ركبت وسرت إلى الدار فأدخلت والله الحجرة بعينها فإلى المتوكل في الموضع الذي كان فيه الواثق على السرير بعينه وإلى جانبه فريدة فلما رآني قال ويحك أما ترى ما أنا فيه من هذا؟ أنا منذ غدوة أطالبها بأن تغنيني فتأبى علي فتأبى ذلك. فقلت لها يا سبحان الله أتخالفين سيدك وسيدنا وسيد البشر؟ بحياته غني فعرفت والله ثم اندفعت تغني مقيم بالمجازة من قنوني وأهلك بالأجيسر فالسنادي فلا تبعد فكل فتى سيأتي عليه الموت يطرق أو يغادي. المزازة منزل من منازل تاريخ مكة بين ماوية وينسوعة، والقنوني هذا واد من أودية الثلاث يصب في البحر في أوائل أرض اليمن من جهة مكة، والأذيفر موضع في أسفل السبعان من بلاد قيس، والسماد موضع في ديار بني تميم قرب المروز. قال: ثم ضربت بالعود الأرض، ثم رمت بنفسها على السرير، ومرت سعد وهي تصيح: يا سيدا. فقال لي: ويحك، ما هذا؟ فقلت: لا أدري، لا أدري والله يا سيدي. فقال: فما ترى؟ فقلت: أرى أن أنصرف أنا وتحضر هذه ومعها غيرها، فإن الأمر يؤول إلى ما يريد أمير المؤمنين. قال: فانصرف في حفظ الله. فانصرفت ولم أدر ما كانت القصة. مدح محمد بن عبد الملك. مدح محمد بن عبد الملك غناءها. حدث محمد بن عبد الملك قال: سمعت فريدة تغني: أخلايا بي شجو وليس بكم شجو، وكل امرئ مما بصاحبه حلو، أذاب الهوى لحمي وجسمي ومفصلي، فلم يبق إلا الروح والجسد الندو، فما سمعت قبله ولا بعده غناء أحسن منه. الشعر لأبي العتاهية. وتنام هذه الأبيات: فما من محب نال ممن يحبه هوى صادقا إلا سيدخله زهو. ففيها كلها بناء مشترك الألحان في أبياته. بليت وكان المزح بدء بليتي، فأحببت جهلا والبلايا لها بدو، فعلقت من يزهو علي تجبرا، فإني في كل الخصال له كفو، فإني في كل الخصال له كفو. من المئة المختارة من رواية جحظة عن أصحابه: باتت همومي تسري طوارقها، أكف عيني والدمع سابقها، لما أتاها من اليقين ولم تكن تراه يلم طارقها. ذكر أمية بن أبي السلق ونسبه وخبره. نسبه من قبل أبويه. اسم أبي السلق عبد الله بن أبي ربيعة بن عوف بن عقدة بن عنزة بن قتيب، وهو فتيه بن منبه بن بكر بن هوازن. هكذا يقول من نسبهم من قيس، وقد شرح ذلك في خبر قريح، وستاتي اخبار قريح مستقبلا ان شاء الله. وام أمية بن ابي السلط رقية بنت عبد شمس بن عبد مناف. كان ابو السلط شاعرا، وهو الذي يقول في مدح سيف بن ذي يزن: ليطلب الثأر امثال ابن ذي يزن اذ صار في البحر للاعداء احوالا. وفي الشعر والشعراء يقول البيت هكذا: لم يطلب الوتر امثال ابن ذي يزن نجد في البحر للاعداء احوالا. اولاده، وقد كتب خبر ذلك في موضعه، اولاد امية كان له 4 بنين: عمرو وربيعة ووهب والقاسم. وكان القاسم شاعرا، وهو الذي يقول: انشا بنيه الاخفش وغيره عن ثعلب، وذكر الزبير انها لامية. صوت: قوم اذا نزل الغريب بدارهم ردوه رب فواهل وكيان، لا ينكتون الارض عند سؤالهم لتلمس العلات بالعيبان. ويمدح عبد الله بن بدعان بها واولها: قومي ثقيف ان سالت واسرتي، وبهم ادافع ركن من عاداني. غناه الغريب. وكان ربيع ابنه شاعرا، وهو الذي يقول: وان يك حيا من اياد فانما، وقيسا سواء ما بقينا وما بقوا، ونحن خيار الناس قرا لقانة لقيس، وهم خير لنا ان هم بقوا. وكان يستعمل في شعره كلمات غريبة. اخبرني ابراهيم بن ايوب قال: حدثنا عبد الله بن مسلم قال: كان امية بن ابي السلط قد قرأ كتاب الله عز وجل الاول، فكان يأتي في شعره باشياء لا تعرفها العرب، فمنها قوله: قمر وساهور يسل ويغمد. قمر تساهور يسل ويغمد، هذا عجز بيت وصدره لا نقص فيه غير ان خبيئه، طبعا بقية البيت قمر وساهور الى اخره. الساهور فيما يذكر اهل الكتاب غلاف القمر يدخل فيه اذا كسر. وكان يسمي لها عز وجل في شعره السلطيط، فقال: السلطيط فوق الارض مقتدر. السلطيط، هكذا جاءت الاصول. وهذه الصيغة لا يتزن بها الشطر، والسلطيط فوق الأرض مقتدر. وقد ورد البيت كاملا في اللسان هكذا: إن الأنام رعايا الله كلهم، هو السليفة فوق الأرض مستتر. قال ابن جني: يعني هو القاهر من الصلاة. قال ويل وقف سليت السليقة وكلاهما شاب إلى آخره. وسماه في موضع آخر التغرور التغرور، فقال وأيده التغرور. وقال ابن قتيبة وعلماؤنا لا يحتجون بشيء من شعره لهذه العلة. أخبرني أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا عمر بن شبة قال قال أبو عبيدة اتفقت العرب على أن أشعر أهل المدن أهل يثرب ثم عبد القيس ثم ثقيف، وإن أشعر ثقيف سمية ابن أبي السلف. حدث الزبير قال قال يحيى بن محمد قال الكميت كمية أشعر الناس، قال كما كنا ولم نقل كما قال، قال كما كنا ولم نقل كما قال، تعبد والتمس الدين وسمع في النبوة. قال الزبير وحدثني عمي مصعب عن مصعب بن عثمان قال كان أمية بن أبي السلف قد نظر في الكتب وقرأها ولبس المسوح تعبدا، وكان ممن ذكر إبراهيم وإسماعيل والحنيفية، وحرم الخمر وشك في الأوثان، وكان محققا والتمس الدين وسمع في النبوة لأنه قرأ في الكتب أن نبيا يبعث من العرب فكان يرجو أن يكون. قال فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قيل له هذا الذي كنت تستريح، تستريح يعني تستبطئ وتتوقع فتقول فيه، فحسده عدو الله وقال إنما كنت أرجو أن أكون، فأنزل الله فيه عز وجل قوله يتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قال وهو الذي يقول كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفة زوره. كان يحرض قريشا بعد بدر. قال الزبير وحدثني يحيى بن محمد قال كان أمية يحرض قريشا بعد وقعة بدر، وكان يرثي من قتل من قريش في وقعة بدر، فمن ذلك قوله نادى ببدر والعقنقل من مرازبة جحادح، من مرازبة جحادح. العقنقل هو سفيه رمل ببدر، والمرازبة بن عمر زبان وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك وهو معرب وأصله فارسي، والجحادح جمع دحدح وهو السيد المسارع في المكارم. وقال وهي قصيدة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن روايتها، فيقال إن أمية قدم على أهل مكة باسمك اللهم، فجعلوها في أول كتبهم مكان بسم الله الرحمن الرحيم. فتف الحجاج على ضياع شعره. قال الزبير قال الحجاج على المنبر ذهب قوم يعرفون شعر أمية وكذلك اندراس السلام. أخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير عن عمر بن أبي باكر المؤملي وغيره قال كان أمية بن أبي السلف يلتمس الدين ويطمع في النبوة، فخرج إلى الشام فمر بكنيسة وكان معه جماعة من العرب وقريش، فقال أمية إن لي حاجة في هذه الكنيسة فانتظروني، فدخل الكنيسة وأبدأ ثم خرج إليهم كاسفا متغير اللون، فرمى بنفسه وأقاموا حتى سري عنه، ثم مضوا فقضوا حوائجهم ثم رجعوا. فلما صاروا إلى الكنيسة قال لهم انتظروني، ودخل إلى الكنيسة فأبطأ ثم خرج إليهم أسوأ من حاله الأولى. فقال أبو سفيان بن حرب قد شققت على رفقائك، فقال خلوني فإني أرتاب على نفسي لمعادي، إنها هنا راهبا عالما أخبرني أنه تكون بعد عيسى عليه السلام 6 رجعات وقد مضت منها 5 وبقيت 1، وأنا أطمع في النبوة وأخاف أن تخطئني، فأصابني ما رأيت. فلما رجعت ثانية أتيته فقال قد كانت الرجعة وقد بعث نبي من العرب فيئست من النبوة، فأصابني ما رأيت إذ فاتني ما كنت أطمع فيه. أخبره شيخ الراهب أن ليست فيه أوصاف النبي. قال وقال الزهري خرج أمية في سفر فنزلوا منزلا، فأما أمية وجها وصعد في كثيب فرفعت له كنيسة فانتهى إليها، فإذا شيخ جالس فقال لأمية حين رآه إنك لمتبوع فمن أين يأتيك رأيك، إنك لمتبوع فمن أين يأتيك رأيك. الرأي جني، كانت العرب تزعم أنه يرى مصاحبه كهانة وقبا ويلقي على لسانه شعرا. قال من شق الأيسر. قال فأي الثياب أحب إليك أن يلقاك فيها؟ قال الثياب. قال كدت تكون نبي العرب ولست به، هذا خاطر من الجن وليس بملك، لأن نبي العرب صاحب هذا الأمر يأتيه من شقه الأيمن، وأحب الثياب إليه أن يلقاه فيها البياض. حديثه مع أبي بكر. قال الزهري وأتى أمية أبا بكر فقال يا أبا بكر عمي الخبر فهل احسست شيئا؟ قال لا والله. قال قد وجدته يخرج العام. سأل ابا سفيان عن عتبة بن ربيعة. حدثنا عمر بن شبك قال سمعت خالد بن يزيد يقول ان امية وابا سفيان اصطحبا في تجارة الى الشام، ثم ذكر نحوه وزاد فيه، فخرج من عند الراهب وهو ثقيل، فقال له ابو سفيان ان بك لشرا، فما قصتك؟ قال خير، اخبرني عن عتبة بن ربيعة. كم سنه؟ فذكر سنا. وقال اخبرني عن ماله، فذكر مالا. فقال له وضعته؟ فقال ابو سفيان بل رفعته. فقال له ان صاحب هذا الامر ليس بشيخ ولا ذي مال. قال وكان الراهب اشيب، واخبره ان الامر لرجل من قريش. زعم انه فهم طغاء شاب. اخبر عبد الرحمن بن ابي حماد المنقري قال كان امية جالسا معه قوم، فمرت بهم غنم فشغت منها شاة، طبعا السراء اللي هو صوت الشياء، فقال للقوم هل تدرون ما قالت الشاة؟ قالوا لا. قال انها قالت في سخلتها مري لا يجيء الذئب فيأكلك كما اكل اختك عام اول في هذا الموضع. فقام بعض القوم الى الراعي فقال له اخبرني عن هذه الشاة التي سغت، الها سخلة؟ فقال نعم هذه سخلتها. قال اكانت لها عام اول سخلة؟ قال نعم واكلها الذئب في هذا الموضع. قال الاصمعي كل شعره في بحث الاخرة. قال الزبير وحدثني يحيى بن محمد عن الاصمعي قال ذهب امية في شعره بعامة ذكر الاخرة، وذهب عنترة بعامة ذكر الحرب، فذهب عمر بن ابي ربيعة بذكر عامة بذكر الشباب. جاء طائران وهو نائم فشق احدهما عن كلبه. حدث رجل من اهل الكوفة قال كان امية نائما فجاء طائران فوقع احدهما على باب البيت، ودخل الاخر فشق عن كلبه، ثم رده الطائر فقال له الطائر الاخر اوعى؟ قال نعم. قال زكى؟ قال اذى. خرج مع رحب الى الشام فعرضت لهم جنية فاسترشد راهبا للوقاية منها. حدث اخبرني عمي قال حدثني احمد بن الحارث عن ابن الاعرابي عن ابن ذئب قال خرج رقب من ثقيف الى الشام وفيهم امية بن ابي الصلب، فلما قتلوا راجعين نزلوا منزلا ليتعشوا بعشاء، اذ اقبلت عظايا. العظايا دويبة ملساء تشبه السام ابرد، تسمى شحمة الارض وشحمة الرمل، وهي انواع كثيرة وكلها منقطة بالسواد، ومن تبعها انها تمشي مشيا سريعا ثم تبر. قال اذ اقبلت عظاية حتى دنت منهم، فحسبها بعضهم بشيء في وجهها فرجعت، وكفتوا سفرتهم ثم قاموا. كفتوا سفرتهم يعني السفرة اللي هي ما يلحق طبعا تحت الفوان من جلد او غيره، وكفتوها يعني ضموها بعضها الى بعض، ثم قاموا يرحلون من سينا، فطلعت عليهم عجوز من وراء كثيب مقابل لهم تتوكل على عصا، فقالت ما منعكم ان تطعموا رجيمة الجارية اليتيمة التي جاءتكم عشية؟ ورجيمة قالوا ومن انت؟ قالت انا ام العوام، انت منذ اعوام، انت يعني فقدت زوجي الايم، اما ورب العباد لتفترقن في البلاد. فضربت بعصاها الارض ثم قالت بطي ايابهم ونفسري رسابهم. فوسبت الابل كأن على ذروة كل بعير منها شيطانا ما يملك منها شيء، حتى افترقت في الوادي. فجمعناها في اخر النهار من الغد ولم نكد، فلما انخناها لنرحلها طلعت علينا العجوز فضربت الارض بعصاها، ثم قالت كقولها الاول، ففعلت الابل كفعلها بالامر، فلم نجمعها الا الغد عشية. فلما انخناها لنرحلها اقبلت العجوز ففعلت كفعلها في اليومين ونفرت الابل. فقلنا لامية اينما كنت تخبرنا به عن نفسك؟ فقالت اذهبوا انتم في طلب الابل ودعوني. فتوجه الى ذلك الكثيب التي كانت العجوز تأتي منه حتى علاه، وهبط منه الى واد فاذا فيه كنيسة وقناديل، واذا رجل متبع معترض على بابها، واذا رجل ابيض الرأس واللحية. فلما رأى امية قال انك لمتبوع، فمن اين يأتيك صاحبك؟ قال من اذن اليسرى. قال فبأي الثياب يأمرك؟ قال بالسواد. قال هذا خطيب الجن، كدت والله ان تكونه ولم تفعل، ان صاحب النبوة يأتيه صاحبه من قبل اذنه اليمنى ويأمره بلباس البياض، فما حاجتك؟ فحدثه حديث العجوز فقال صدقت وليست بصادقة، هي امرأة يهودية من الجن هلك زوجها منذ أعوام، فإنها لم تزال تصنع ذلك بكم حتى تهلككم إن استطاعت. فقال أمية وما الحيلة؟ فقال جمعوا ظهركم، فإذا جاءتكم ففعلت كما كانت تفعل فقولوا لها سبع من فوق وسبع من أسفل باسمك اللهم فلن تضركم. فرجع أمية إليهم وقد جمعوا الظهر، فلما أقبلت قال لها ما أمره به الشيخ فلن تضرهم. فلما رأت الإبل لم تتحرك قالت قد عرفت صاحبكم، وليبيضن أعلاه وليسودن أسفله. فأصبح أمية وقد برص في عباريه واسود أسفله. فلما قدموا مكة ذكروا لهم هذا الحديث، فكان ذلك أول ما كتب أهل مكة باسمك اللهم في كتبهم. خبر الطائرين اللذين شق أحدهما صدره ومحاورتهما. حدث الزهري قال دخل يوما أمية بن أبي السلط على أخته وهي تهيئ أدما له، فأدركه النوم فنام على سرير في ناحية البيت. قال فانشق جانب من السقف في البيت فإذا بطائرين قد وقع أحدهما على صدره، ووقف الآخر مكانه فشق الواقع صدره فأخرج قلبه فشقه. فقال الطائر الواقف للطائر الذي على صدره أوعى؟ قال وعى. قال أقبل؟ قال أبى. قال فرد قلبه في موضعه فنهض، فأتبعهما أمية طرفه فقال لبيكما لبيكما ها أنا ذا لبيكما، لا بريء فأعتذر ولا ذو عشيرة فأنتصر. فرجع الطائر فوقع على صدره فشقه، ثم أخرج قلبه فشقه. فقال الطائر الأعلى أوعى؟ قال وعى. قال أقبل؟ قال أبى. ونهض فأتبعهما بصره وقال لبيكما لبيكما ها أنا ذا لبيكما، لا مال يغنيني ولا عشيرة تحميني. فرجع الطائر فوقع على صدره فشقه، ثم أخرج قلبه فشقه. فقال الطائر الأعلى أوعى؟ قال وعى. قال أقبل؟ قال أبى. ونهض فأتبعهما بصره وقال لبيكما لبيكما ها أنا ذا لبيكما، محفوف بالنعم محفوف من الريب. قال فرجع الطائر فوقع على صدره فشقه وأخرج قلبه فشقه. فقال الأعلى أوعى؟ فقال وعى. قال أقبل؟ قال أبى. قال ونهض فأتبعهما بصره وقال لبيكما لبيكما ها أنا ذا لبيكما، إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. ألم يعني باشر اللمم أو صغار الذنوب. قالت أخته ثم انطبق السقف وجلس أمية يمسح صدره، فقلت يا أخي هل تجد شيئا؟ قال لا، ولكني أجد حرا في صدري. ثم أنشأ يقول ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في قنان الجبال أرعى الوعولا. القنان طبعا واحدها كنا وهي أعالي الجبال. اجعل الموت نصب عينك واحذر غولة الدهر إن للدهر غولا. تصديق النبي له في شعره. حدث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أمية في قوله رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليس مرصد. وقال الجعفي في كتاب الحيوان وقد جاءت الخبر أن من الملائكة من هو في صورة الرجال ومن هو في صورة الثيران ومن هو في صورة النسور، ويدل على ذلك تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لأمية بن أبي السلط وأورد هذا البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. هذه الكلمة تتطلب أن يكون الكلام قبلها هكذا، وأنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أمية كذا فقال صلى الله عليه وسلم صدق، هذا المفهوم. وأخبر أيضا الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. أنشد النبي بعض شعره فقال إن كاد أمية ليحسن. حدث عكرمة قال أنشد النبي صلى الله عليه وسلم قول أمية الحمد لله منسانا ومصبحنا بالخير صبحنا ربي ومسانا، رب الحنيفة لم تنشد خزائنها مملوءة صبق الآفاق سلطانا، فلا نبي لنا منا فيخبرنا ما بعد غايتنا من رأس محيانا، بين يربيننا آباؤنا هلكوا وبينما نقتل الأولاد أفنانا، وقد علمنا لو أن العلم ينفعنا أن سوف يلحق أخرانا بأولانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كاد أمية ليسلم. شعر له في عتاب ابنه وتوبيخه. حدثنا خالد بن عمارة أن أمية عتب على ابن له فأنشأ يقول: ربوتك مولودا ومنتك يافعا، ومنتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل. إذا ليلة نادتك بالشكو لم أبك، لشكواك إلا ساهرا أتململ. كأني أنا المطروق دونك بالذي تركت به دوني فعيني تهمل. تخاف الردى نفسي عليك وإنني لأعلم أن الموت حتم مؤجل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلبة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. محاورة بين أبي بكر الهذلي وعكرمة في شعر الله. قال أبو بكر الهذلي: قلت لعكرمة: ما رأيت من يبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأمية: آمن شعره وكفر قلبه. فقال: هو حق، وما الذي أنكرتم من ذلك؟ فقلت له: أنكرنا قوله: والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء مطلع لونها متورد، تأبى فلا تبدو لنا في رشدها إلا معذبة وإلا تجلد. فما شأن الشمس تجلد؟ قال: والذي نفسي بيده، ما طلعت قط حتى ينخسها 70,000 ملك يقولون لها: اطلعي اطلعي، فتقول: أأطلع على قوم يعبدونني من دون الله؟ قال: فيأتيها شيطان حين تستقبل الضياء يريد أن يصدها عن الطلوع، فتطلع على قرنيه فيحرقه الله تحتها، وما غربت قط إلا خرت لله ساجدة. فيأتيها شيطان يريد أن يصدها عن السجود، فتغرب على قرنيه فيحرقه الله تحتها. وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان. تمثل ابن عباس بشعره عند معاوية. حدث سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد انه سمع ابن حاضر يقول: اختلف ابن عباس وعمر بن العاص عند معاوية، فقال ابن عباس: ألا أغنيك؟ قال: بلى. فأنشده: والشمس تغرب كل آخر ليلة في عين ذي خلب وسقط حرمدي. في عين ذي خلب، الخلب يبنى بلغة حمير، والتأطي بمعنى الطين الحمأ أو الأسود، وقيل الطين حمأ كان أو غير حمأ، والحرمد الأسود ملء الطين. ورواية هذا الشعر في اللسان هكذا: لمع المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر عن حكيم مرشدي، فأتى مغيب الشمس عند مآبها في عين ذي خلب وفأط حرمدي. أحاديثه وأحواله في مرض موته. لما مرض أمية مرضه الذي مات فيه جعل يقول: قد دنا أجلي وهذه المرضة منيتي، وأنا أعلم أن الحنيفية حق، ولكن الشك يداخلني في محمد. قال: ولما دنت وفاته أغني عليه ليل قليلا، ثم أفاق وهو يقول: لبيكما لبيكما، ها أنا ذا لديكما، لا مال يفديني ولا عشيرة تنجيني. ثم أغني عليه أيضا بعد ساعة، حتى ظن ممن حضره من أهله أنه قد قضى، ثم أفاق وهو يقول: لبيكما لبيكما، ها أنا ذا لديكما، لا بريء فأعتذر ولا قوي فأنتصر. ثم إنه بقي يحدث من حضره ساعة، ثم أغني عليه مثل المرتين الأوليين، حتى يئسوا من حياته وأفاق وهو يقول: لبيكما لبيكما، ها أنا ذا لديكما، محفوف بالنعم، إن تغفر اللهم تغفر ذنبا، وأي عبد لك لا ألما. ثم أقبل على الكون فقال: قد جاء وقتي فكونوا في أهبتي. فحدثهم قليلا حتى يئس القوم من مرضه، فأنشأ يقول: كل عيش وإن تطاول دهرا، منتهى أمره إلى أن يزولا، ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في رؤوس الجبال أرعى الوعولا. اجعل الموت نصب عينيك واحذر، غولة الدهر إن للدهر غولا. ثم قضى نحبه ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيل في وفاة أمية غير هذا. لما بعث النبي هرب بابنتيه إلى اليمن ثم مات بالطائف. أخبر أحمد بن يحيى ثعلب قال: سمعت في خبر أمية بن أبي الصلت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بنتيه وهرب بهما الى اقصى اليمن، ثم عاد الى الطائف. فبينما هو يشرب مع اخوان له في قصر غيلان بالطائف وقد اودع ابنتيه اليمن ورجع الى بلاد الطائف، التقط غراب على شرفة في القصر فنعب نعبة، فقال امية: بتيك الكفكة، فهو التراب. فقال اصحابه: ما يقول؟ قال: يقول انك اذا شربت الكأس التي بيدك مت. فقلت: بفيك الكفكف. ثم نعب نعبة اخرى فقال امية نحو ذلك. فقال اصحابه: ما يقول؟ قال: زعم انه يقع على هذه المزبلة اسفل القصر فيستثير عظما فيبتلعه فيزجى به فيموت. فقلت نحو ذلك. فوقع الغراب على المزبلة فاثار العظم فشبي به فمات. فانكسر امية ووضع الكأس من يده وتغير لونه. فقال له اصحابه: ما اكثر ما سمعنا بمثل هذا وكان باطلا. فالحوا عليه حتى شرب الكأس، فمال في شك واغمي عليه ثم افاق، ثم قال: لا بريء فاعتذر ولا قوي فانتصر. ثم خرجت نفسه. صوت من المئة المختارة: سبلت فؤادك في المنام خريبة، سبلت فؤادك في المنام خريبة، تشفي الضجيع ببارد دفاني، كالمسك تخلطه بماء سحابة او عاتق كدم الذبيح مدامي. الشاعر لحسان بن ثابت، وقوله سبلت فؤادك يعني اسقمته، والخريبة يعني الحية، والعاتق هنا الخمر القديمة التي حدثت زمانا حتى عتقت وزادت، وقيل هي التي لم يصد احد ختامها كالجارية العاتق التي قد ادركت ولما تتزوج. اذا ننتقل الان الى اخبار حسان بن ثابت رضي الله عنه ونسبه. نسبه من قبل ابويه وكنيته هو حسان بن ثابت ابن المنذر بن حرام ابن عمرو بن زيد مناف بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. اسمه تيم الله بن ثعلبة ابن عمرو بن الخزرج ابن حارثة بن ثعلبة، وهو العنقاء ابن عمرو، وانما سمي العنقاء لطول عنقه. وعمرو هو مزيقياء ابن عامر ابن ماء السماء ابن حارثة الغطريف ابن امرئ القيس البطريق ابن ثعلبة البهلول ابن مازن ابن الأز، وهو زري وقيل جراء مندود ابن الغوث ابن نبت ابن مالك ابن زيد ابن سهلان ابن سبأ ابن يزدد ابن يعرب ابن قحطان. قال مصعب الزبيري فيما أخبرنا به الحسن بن علي عن أحمد بن زهير عمه قال: بنو عدي ابن عمرو بن مالك بن النجار يسمون بني معالة، ومعالة أمه، وهي امرأة من القين وإليها كانوا ينسبون. وأم حسان ابن ثابت ابن المنذر الفريعة بنت خالد بن قيس ابن لوزان ابن عبد ود ابن زيد ابن ثعلبة ابن الخزرج ابن ساعدة ابن كعب ابن الخزرج، وقيل اسم النجار تيم اللات، وفي ذلك يقول حسان بن ثابت. وأم ضرار تنشد الناس والها أمال ابن تيم الله ماذا أضلت، يعني ضرار بن عبد المطلب، وكان ضل فنسبته أمه، وإنما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم تيم الله لأن الأنصار كانت تنسب إليه، فكره أن يكون في أنسابها ذكر اللات. ويكنى حسان بن ثابت أبا الوليد، وهو فحل من فحول الشعراء، قد قيل إنه أشعر أهل المدر، وكان أحد المعمرين من المخضرمين، عمر 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. حدث الحسين بن يحيى بسنده عن أحمد بن زهير قال: حدثني البكاء الزبير بن بكار بسنده أيضا عن عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة عن حسان بن ثابت قال: إني لغلام يفعة ابن 7 سنين أو 8، إذا بيهودي بيشرب يصرخ ذات غدا: يا معشر يهود! فلما اجتمعوا إليه قالوا: ليلك ما لك؟ قال: طلع نجم أحمد الذي يولد به في هذه الليلة. قال: ثم أدركه اليهودي ولم يؤمن به. فهذا يدل على مدة عمره في الجاهلية، لأنه ذكر أنه أدرك ليلة ولد النبي صلى الله عليه وسلم وله يومئذ 8 سنين، والنبي بعث صلى الله عليه وسلم بعث وله 40 سنة، فأقام بمكة 13 سنة، فقدم المدينة ولحسان يومئذ على ما ذكره 60 سنة أو 61 سنة، وحينئذ أسلم. أخبر ابن أبي الزناد قال: عمر حسان بن ثابت 20 و100 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. وحدث سليمان بن يسار قال: رأيت حسان بن ثابت وله ناصية قد سدلها بين عيني، كان يخضب شاربه وعنفقته بالحناء. أخبر علي بن محمد النوفلي عن أبيه قال: كان حسان بن ثابت يخضب شاربه وعنفقته بالحناء ولا يخضب سائر لحيته. فقال له ابنه عبد الرحمن: يا أبتي لم تفعل هذا؟ قال: لأكون كأني أسد والغ في دم، والغ في دم. فضل الشعراء بثلاث. حدث أبو عبيدة قال: فضل حسان الشعراء بثلاث. كان شاعر الأنصار في الجاهلية، فشاعر النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة، وشاعر اليمن كلها في الإسلام. وأجمعت قال أبو عبيدة أيضا: أجمعت العرب على أن حسان أشعر أهل المدر. أخبرنا بذلك أيضا أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال: حدثنا عمر بن شبة عن أبي عبيدة قال: اتفقت العرب على أن أشعر أهل المدر أهل يثرب ثم عبد القيس ثم ثقيف، وعلى أن أشعر أهل يثرب حسان بن ثابت. سأل أبا هريرة عن حديث في شأنه فأجابه. حدث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: جاء حسان إلى نفر فيهم أبو هريرة فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني؟ ثم قال: اللهم أجبه بروح القدس. قال أبو هريرة: اللهم نعم. وأيضا حدث عوف عن محمد بن سيرين قال: كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة رهط من قريش: عبد الله بن الزبعري، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وعمر بن العاص. فقال قائل لعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه: اهجو عنا القوم الذين قد هجونا. فقال علي رضي الله عنه: إن أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت. فقال رجل: يا رسول الله، إذن لعلي كي يهجو عنا هؤلاء القوم الذين قد هجونا. قال: ليس هناك، أو ليس عنده ذلك. ثم قال للأنصار: ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم؟ فقال حسان بن ثابت: أنا لها. فأخذ بطرف لسانه وقال: والله ما يسرني به مقول بين بصرى وصنعاء، والله ما يسرني به مقول بين بصرى وصنعاء. فقال: كيف تهجوهم وأنا منهم؟ فقال: إني أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قال: فكان يهجوهم ثلاثة من الأنصار: حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة. فكان حسان وكعب يعارضانهم بمثل قولهم بالوقائع والأيام والمآشر، ويعيرانهم بالمسالب، وكان عبد الله بن رواحة يعيرهم بالكفر. قال: فكان في ذلك الزمان أشد القول عليهم قول حسان وكعب، وأهون القول عليهم قول ابن رواحة. فلما أسلموا وفقه الإسلام كان أشد القول عليهم قول ابن رواحة. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هدي قريش فأمره أن يأخذ أنسابهم عن أبي بكر. حدث سناك بن حرب قال: قام حسان أبو الحسام فقال: يا رسول الله، اقبل لي فيه. وأخرج لسانا له أسود فقال: يا رسول الله، لو شئت لفريت به المزاد. المزاد يعني جمع مزادة، وهي التي يحمل فيها الماء. ائذن لي فيه. فقال: اذهب الى ابي بكر فليحدثك حديث القوم وايامهم واحسابهم، ثم اهجهم وجبريل معك. قال ابو زيد: قال ابن وهب: وحدثنا بهذا الحديث حاتم عن السدي عن البراء بن عازب وعن سماك بن حرب، فانا اشك اهو عن احدهما ام عنهما جميعا. قال ابو زيد: وحدثنا علي بن عاصم قال: حدثنا حاتم بن ابي صغيرة عن سماك بن حرب بنحوه، وزاد فيه: فأخرج لسانه أسود فوضعه على طرف أرنبته وقال: يا رسول الله، لو شئت لفريت به المزاد، لو شئت لفريت به المزاد. فقال: يا حسان، وكيف وهو مني وأنا منه؟ قال: والله لأسلنه منك كما يسل الشعر من العجين. قال: يا حسان، فأتي أبا بكر فإنه أعلم بأنساب القوم منك. فأتى أبا بكر فأعلمه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كف عن فلان فاذكر فلانة. فقال: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، فتهجوه ولست له بكف، فشركما لخيركما الفداء. لما بلغ قريشا شعر حسان اتهموا فيه أبا بكر. حدث عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: لما أنشدت قريش شعر حسان قالت: إن هذا الشتم ما غاب عنه ابن أبي قحافة. وحدث اسحاق يعقوب ابن رجل من بني العدلان قال لما بلغ اهل مكة شعر حسان ولم يكونوا علموا انه قوله جعلوا يقولون لقد قال ابو بكر الشعر بعدنا. قال الزبير وبسنده عن محمد بن ثابت بن قيس بن شماد قال نهى عمر بن الخطاب الناس ان ينشدوا شيئا من مناقبة الانصار ومشركي قريش، وقال في ذلك شتم الحي بالميت وتجديد الضغائن، وقد هدم الله امر الجاهلية بما جاء به من الاسلام. فقدم المدينة عبد الله بن الزبعري السهمي وبرار بن الخطاب الكهري ثم المحاربي، فنزل على ابي احمد بن جحش وقال له نحب ان ترسل الى حسان بن ثابت حتى ياتيك فننشده وينشدنا مما قلنا له وقال لنا. فارسل اليه فجاءه فقال له يا ابا الوليد هذان اخواك ابن الزبعري وضرار قد جاءا ان يسمعاك وتسمعهما ما قال لك وقلت لهما. فقال ابن الزبعري وضرار نعم يا ابا الوليد ان شعرك كان يحتمل في الاسلام ولا يحتمل شعرنا، لقد احببنا ان نسمعك وتسمعنا. فقال حسان فتبدأان ام ابدا؟ قالا نبدأ نحن. قال ابتدئا فانشداه حتى صار فصار كالمرجل غضبا. لنمش انها المرجل اظن انها كالمرجل، المرجل الذي يشبه فيه الغضب المرجل، فصار كالمرجل غضبا ثم استويا على راحلتيهما يريدان مكة. فخرج حسان حتى دخل على عمر بن الخطاب فقص عليه قصتهما وقصته، فقال له عمر لن يذهب عنك بشيء ان شاء الله، وارسل من يردهما. وقال له عمر لو لم تدركهما الا بمكة فارددهما علي. وخرجا فلما كان بالروحاء رجع ضرار الى صاحبه بكره فقال له يا ابن الزبعري انا اعرف عمر وجده عن الاسلام واهله ويعرف حسان وقلة صبره على ما فعلناه به، وكأني به قد جاء وشكى اليه ما فعلنا. فارسل في اثارنا وقال لرسوله ان لم تلحقهما الا بمكة فارددهما علي، فاربح بنا ترك العناء واقم بنا مكاننا، فان كان الذي ظننت فالرجوع من الروحاء اسهل منه من ابعد منها، وان اخطا ظني فذلك الذي نحب ونحب من وراء المضي. فقال ابن الزبعري نعم ما رايت. قال فاقاما بالروحاء فما كان الا كمر الطائر حتى واتاهما رسول عمر فردهما اليه. فدعا لهما بحسان وعمر في جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لحسان أنشدهما مما قلت لهما، فأنشدهما حتى فرغ مما قال لهما فوقف. فقال له عمر أفرغت؟ قال نعم. فقال له أنشداك في الخلاء وأنشدتهما في الملأ. وقال لهما عمر إن شئتما فأقيما وإن شئتما فانكرفا. وقال لمن حضره إني قد كنت نهيتكم أن تذكروا مما كان بين المسلمين والمشركين شيئا دفعا للتداغم عنكم ودفع القبيح فيما بينكم، فأما إذا أبوا فاكتبوه واحتفظوا به تدونوا ذلك عندهم. قال خلاد بن محمد فأدركته والله فإن الأنصار لتجدده عندها إذا خافت بلاه. شعر له في هدي أبي سفيان بن الحارث. حدث عمران بن زيد قال سمعت ابن اسحاق قال في قصه حسان وابي سفيان بن الحارث نحو ما ذكره مما قدمنا ذكره، وزاد فيه فقال حسان وان سنام المجد من ال هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد، ومن ولدت ابناء زهره منكم كرام ولم يلحق عجائزك المجد، فان امرا كانت سميه امه فتمراء مغلوب اذا بلغ الجهد، وانت هزين نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد. فقال العباد فمالي ومالي حسان، يعني في ذكر نفيلة، فقال فيها ولدت كعباس ولا كابن امه ولكن هزين ليس يورى له ذنب. اعانه جبريل في مديح النبي صلى الله عليه وسلم. حدث اياس السلمي عن ابن بريدة قال أعان جبريل عليه السلام حسان بن ثابت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين بيتا. مدح النبي ومدح كعبا وعبد الله بن رواحة. حدث جويرية بن أسماء قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت عبد الله بن رواحة فقال وأحسن، وأمرت كعب بن مالك فقال وأحسن، وأمرت حسان بن ثابت فشفى واشتفى. أخبره النبي أن روح القدس يؤيده. حدث يعلى بن شداد بن أوس عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت الشاعر إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما كافحت عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. استنشده النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يصغي إليه. حدث عوف بن محمد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وهو في سفر: أين حسان بن ثابت؟ فقال: حسان لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: احدو. فجعل ينشد ويصغي إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع، فما زال يستمع إليه وهو سائق راحلته، حتى كان رأس الراحلة يمس الورك حتى فرغ من نشيبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا أشد عليهم من وقع النبل. انتهره عمر بإنشاده في مسجد الرسول فرد عليه. حدث سعيد بن المسيب قال: مر عمر بحسان بن ثابت وهو ينشد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه مر بحسان بن ثابت وهو ينشد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهره عمر فقال: حسان، قد أنشدت فيه من هو خير منك. فانطلق عمر. حدث أيضا الزهري عن سعيد بن المسيب قال: مر عمر على حسان وهو ينشد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله وزاد فيه، وعلمت أنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم. حدث مسلم بن يسار أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بأذنه وقال: أرغاء كرغاء البعير؟ فقال حسان: دعنا عنك يا عمر، فوالله لتعلم أني كنت أنشد في هذا المسجد من هو خير منك فلا يغير علي. فصدقه عمر. وحدثت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: مر الزبير بن العوام بمجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسان بن ثابت ينشدهم من شعره وهو غير نشاط لما يسمعون منه، فجلس معهم الزبير فقال: ما لي أراكم غير آدمين لما تسمعون من شعر ابن الفريعة؟ فلقد كان يعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيحسن استماعه ويجزل عليه ثوابه ولا يشتغل عنه بشيء. فقال حسان: أقام على عهد النبي وهديه حواريه والقول بالفعل يعدل، أقام على منهاجه وطريقه يوالي ولي الحق والحق أعدل، هو الفارس المشهور والبطل الذي يقول إذا ما كان يوم محجل، إذا كشفت عن ساقها الحرب حشها بأبيض سباق إلى الموت يركل، فإن امرأ كانت صفية أمه ومن أسد في بيتها لمرسل، له من رسول الله قربى قريبة ومن نصرة الإسلام نصر مؤثل، فكم قربة دب الزبير بسيفه عن المصطفى والله يعطي فيجزل، فما مثله فيهم ولا كان قبله، وليس يكون الدهر ما دام يذبل، ثناؤك خير من فعال معاشر، وفعلك يا ابن الهاشمية أفضل. تقدم هو وكعب وابن رواحة لحماية أعراض المسلمين، فاختاره النبي صلى الله عليه وسلم دونهما. قال مجالس عن الشعبي: لما كان عام الأحزاب وردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحمي أعراض المسلمين؟ فقال كعب: أنا يا رسول الله. وقال عبد الله بن رواحة: أنا يا رسول الله. وقال حسان بن ثابت: أنا يا رسول الله. فقال: نعم، اهجهم أنت، فإنه سيعينك عليهم روح القدس. قوله في القصيدة السابقة: حث الحرب، يعني أشعرها وهيجها. والإرقال في قوله: بأبيض سباق إلى الموت يرتل، والإرقال ضرب من السير السريع. قال النابغة: إذا استنزلوا للطعن عنهن أرقلوا، إلى الموت إرقال الجمال المصاعب. والمرفل يعني المعظم المسود، المسود يعني الذي ينال السيادة، الذي حظي بالسيادة. ويذبل هذا اسم جبل في بلاد نجد. وابن الزبير رضي الله عنه حواري النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في قوله إن لكل نبي حوارية وإن حوارية الزبير، وفي رواية الزبير ابن عمتي وحوارية من أمتي أي خاصتي من أصحابي وناصري عندها. سبه قوم في مجلس ابن عباس فدافع عنه. حدث سعيد بن جبير قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاء حسان فقالوا قد جاء اللعين، فقال ابن عباس ما هو بلعين؟ لقد نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه ويده. وحدث سعيد بن جبير ايضا قال جاء رجل الى ابن عباس فقال قد جاء اللعين حسان من الشام، فقال ابن عباس ما هو بلعين؟ لقد جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه ونفسه. قدم وفد تميم على النبي مستخرين فامره النبي ان يجيب شاعرهم. حدث هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم وفد بني تميم وضع النبي صلى الله عليه وسلم لحسان منبرا واجلسه عليه وقال ان الله ليؤيد حسان بروح القدس ما كافح عن نبيه. هكذا روى ابو زيد هذا الخبر مختصرا، واتينا به على تمامه هاهنا لان ذلك حسن فيه. اخبرنا به الحسن بن علي قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا الزبير قال حدثنا محمد بن الضحاك عن ابيه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم وهم 70 أو 80 رجلا، فيهم الاقرع بن حابس والزبرقان بن بدر وعطارد بن حاجب وقيس بن عاصم وعمرو بن الاهتم، وانطلق معهم عيينة بن حصن. فقدموا المدينة فدخلوا المسجد فوقفوا عند الحجرات فنادوا بصوت عال جافٍ اخرج الينا يا محمد فقد جئنا لنسافرك وقد جئنا بشاعرنا وخطيبنا. فخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، فقام الاقرع بن حابس فقال والله ان مدحي لزين وان ذمي لشين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الله. فقالوا انا اكرم العرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكرم منكم يوسف بن يعقوب ابن اسحاق بن ابراهيم عليه السلام. فقالوا اذا لشاعرنا وخطيبنا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس وجلس معه الناس. فقام عطارد بن حاجب فقال الحمد لله الذي له الفضل علينا وهو اهله، الذي جعلنا ملوكا وجعلنا اعز اهل المشرق واتانا اموالا عظاما نفعل فيها المعروف، ليس في الناس مثلنا، ألسنا برؤوس الناس وذوي فضلهم، فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددنا، ولو نشاء لاكثرنا ولكننا نستحي من الاكثار فيما خولنا الله واعطانا، اقول هذا فاتوا بقول افضل من قولنا او امر ابين من امرنا. ثم جلس. فقام ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه فقال الحمد لله الذي السماوات والارض خلقه قضى فيهن امره ووسع كرسيه علمه ولم يقض شيئا الا من فضله وقدرته، فكان من قدرته ان اصطفى من خلقه لنا رسولا اكرمهم حسبا واصدقهم حديثا واحسنهم رايا، فانزل عليه كتابا واتمنه على خلقه وكان خيرة الله من العالمين. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الايمان فاجابه من قومه وذوي رحمه المهاجرون اكرم الناس انسابا واصبح الناس وجوها وافضل الناس فعالا. ثم كان اول من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرب واستجاب له نحن معشر الانصار، فنحن انصار الله ووزراء رسوله نقاتل الناس حتى يؤمنوا ويقولوا لا اله الا الله، فمن امن بالله ورسوله منع منا ماله وذمه، ومن كفر بالله ورسوله جاهدناه في الله وكان جهاده يسيرا. اقول قولي هذا واستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. فقام الزبرقان فقال نحن الملوك فلا حي يقاربنا، منا الملوك وفينا يؤخذ الربع، تلك المكارم حزناها مقارعة اذا الكرام على امثالها اقترعوا، كم قد نسبنا من الاحياء كلهم عند النهاب وفضل العز يتبع، وننحر الكوم عبصا في منازلنا للنازلين اذا ما استطعموا شبعوا، ونحن نطعم عند المحل ما اكلوا من العبيط اذا لم يظهر القزع، وننصر الناس تاتينا ثراتهم من كل اوب فتمضي ثم تتبع. كان من عادة العرب في الجاهلية اذا غزا بعضهم بعضا وغنموا اخذ الرئيس ربع الغنيمة خالصا دون اصحابه، وذلك الربع يسمى المرباع. ورواية البيت في السيرة هكذا: نحن الكرام فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع. هذا تعليق على قوله منا الملوك وفينا يؤخذ الربع. أما الكوم من قوله وننحر الكوم، فهو جمع أكوم، وهو البعير الضخم السنام، والأنثى كوماء. وعبط الذبيحة عبطا نحرها من غير باء ولا كسر، وهي ثمينة فتية، ويقال للناقة عبيطة، والجمع عبط. وقوله ونحن نطعم عند المحل ما أكلوا، من العبيط إذا لم يظهر القزع. القزع اللي هو السحاب، والسبيف، السبيف شحم السنام، ويعني نطعم الشحم في المحل. وورد هذا البيت: ونطعم الناس عند القحط كلهم من السبيف إذا لم يؤنس القزع. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حسان بن ثابت فجاء، فأمره أن يجيبه، فقال حسان: إن الذوائب من سهر وإخوتهم، قد بينوا سنة للناس تتبعوا، يرضى بها كل من كانت سريرته، تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا، قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، فدية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فعلم شرها البدع، لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع، ولا يوهون ما رقعوا، إن كان في الناس سباقون بعدهم، فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا، أعفة ذكرت في الوحي عفتهم، لا يطمعون ولا يزري بهم طمع، ولا يضنون عن دار لفضلهم، ولا يمسهم من مطمع طبع، يسمون للحرب تبدو وهي كالحة، إذا الزعانف من أظفارها خشعوا، لا يفرحون إذا نالوا عدوهم، وإن أصيبوا فلا خور ولا جزع، كأنهم في الوغى والموت مقتنع، أسود بيفة في أرثاغها فدعوا، خذ منهم ما أتى عفوا وإن منعوا، فلا يكن همك الأمر الذي منعوا، فإن في حربهم فاترك عداوتهم، ثم يخاض عليه الصاب والسلع، أكرم بقوم رسول الله قائدهم، إذا تفرقت الأهواء والشيع، أهدى لهم مدحي قلب يؤازره، فيما أراد لسان حائك صنعوا، فإنهم أفضل الأحياء كلهم، إن جد بالناس جد القول أو شمعوا. فقام عطارد بن حاجب فقال: أتيناك كيما يعلم الناس فضلنا، إذا اجتمعوا وقت احتضار المواسم، لأن فروع الناس في كل موطن، وأن ليس في أرض الحجاج كدارني. فقام حسان بن ثابت فقال: منعنا رسول الله من غضب له على انفراد من معد وراغني، هل المجد إلا السؤدد العود والندى، فجاه الملوك واحتمال العظائم. قوله المقتنع يعني الداني القريب، والزعانف هم أرذال الناس. وبيشة هذا من عمل مكة مما يلي اليمن، يعني هي البيشة الحالية الموجودة الآن، موضع مشدد كثير الأذن، وحية مأسدة بناحية اليمن. وقوله يخاض أي يخلط، والصاب والدلع ضربان من الشجر مران، ودارم أبو حي من تميم. وإسلام وفد تميم وإكرام النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فقال الأقرع بن حابس: والله إن هذا الرجل لمؤتى له. يعني مسهل له وميسر، والله لشاعره أشعر من شاعرنا، ولخطيبه أختم من خطيبنا، ولأصواتهم أرفع من أصواتنا، أعطني يا محمد، فأعطاه، فقال زدني، فزاده، فقال اللهم إنه سيد العرب، فنزلت فيهم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ثم إن القوم أسلموا وأقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون القرآن ويتفقهون في الدين، ثم أرادوا الخروج إلى قومهم، فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكساهم وقال: أما بقي منكم أحد؟ وكان عمرو بن الأحسن في ركابهم، فقال قيس بن عاصم وهو من رقه وكان مشاحنا له: لم يبق منا احد الا غلام حديث السن في ركابنا، فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما اعطاه. مناقضة عمرو بن الاحكم وقيس بن عاصم. فبلغ عمرا ما قال قيس، فقال عمرو بن الاحكم لقيس: ظللت مفترش الهلباء تشتمني عند الرسول فلم تصدق ولم تصبي، ان تبغضونا فان الروم اصلكم والروم لا تملك البغضاء للعرب، فان سؤددنا عود وسؤددكم وسؤددكم مؤخر عند اصل العبد والذنب. فقال له قيس: لولا دفاعي كنتم اعبدا داركم الحيرة والسيلحون. شعر حسان الذي يقرر به ايمانه بالرسل. حدث مصعب عن سعد بن ابراهيم قال: قال حسان ابن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم: صوت شهدت باذن الله ان محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، وان اخا الاحقاف اذ يعدلونه يقوم بدين الله فيهم فيعدلوا، وان ابا يحيى ويحيى كلاهما له عمل في دينه متقبل، وان الذي عاد اليهود ابن مريم رسول اتى من عند ذي العرش مرسل، وان الذي بالجزع من بطن نخله ومن دونها فل من الخير معزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انا اشهد معك. انكرت عليه عائشه شعرا له في مدحها. حدث الزرير عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق قال: دخلت على عائشه وعندها حسان وهو يرشي بنتا له وهو يقول: رزان حصان ما تزن بريبه فتصبح غرسا من لحوم الغوافل. فقالت عائشه: لكن انت لست كذلك. فقال لها: ايدخل عليك هذا؟ وقد قال الله عز وجل: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت: اما تراه في عذاب عظيم قد ذهب بصره؟ يقول المحقق: رجعنا الى هذه القصيده في ديوان حسان فلم نجد فيها شيئا من الرثاء، وكلها في مدح عائشه، والاعتذار عما رماها به هو وغيره من الافك، وهي غير القصيده التي رمى بها التي رثى بها ابنته، فان كانت على قافيتها. وامراه الرزان اذا كانت ذات ثبات ووقار وعفاف وكانت رجيله في مجلسها، وامراه الحصان يعني عفيفه بينه الحصانه. والجزء قرية عن يمين الطائف وأخرى عن شماله. ورواية الديوان في هذا البيت: وأن التي بالسد من بطن نخلة ومن دانها فل من الخير معزل. والفل الذي لا خير، الفل الفل بكسر الفاء هو الذي لا خير عنده، كالأرض الفل التي لا نبت فيها ولا خير. وقوله هنا أبا يحيى، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما، أبا يحيى يعني زكريا عليه السلام، وأن أخا الأحقاف يقصد به هود عليه السلام المشار إليه بقوله تعالى: تذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. فالأحقاف واد بين عمان وأرض مهرة، أو هو رمل فيما بين عمان وحضرموت، أو رمال مشتفة على البحر بالشحر من أرض اليمن. والغرسة يعني الجائعة، أي إنها تصبح جائعة من لحوم الناس، والمراد أنها لا تغتابهم. أخبر بوقعة الصفين قبل وقوعها. حدث الربيع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه أنه قال: بينا نحن جلوس عند حسان بن ثابت، فحسان مضطجع مسند رجليه إلى فارع قد رفعهما عليه. الفارع اسم أصب وهو حصن بالمدينة كان لحسان بن ثابت. إذ قال: مه، أما رأيتم ما مر بكم الساعة؟ قال مالك: قلنا: لا والله، وما هو؟ فقال حسان: فاختة مرت الساعة بيني وبين فارع فصدمتني، أو قال فزحمتني. قال: قلنا: وما هي؟ قال: ستأتيكم غدوا أحاديث ذمة فأصغوا لها آذانكم وتسمعوا. قال مالك بن أبي عامر: فصبحنا من الغد حديث الصفين. سمعه المغيرة بن شعبة ينشد شعرا فبعث إليه بمال. حدث أبو عبدة عن العلاء بن جزء العنبري قال: بينا حسان بن ثابت بالخيط وهو مكفوف، إذ زفر زفرة ثم قال: وكأن حافرها بكل خميلة صاع يكيل به شحيح معدم، عار الاسابع من شقيف اصله، عبد ويزعم انه من يقدم. الفاخته واحده الفواخت وهي ذوات الاطواق من الحمام، قيل لها ذلك للونها لانه يشبه الفخته الذي هو ضوء القمر. والخميله الارض السهله التي تنبت، شبه نفسها بخمر القطيفه. والاشاجع اصول الاصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف، وقيل هي عروق ظاهر الكف واحدها اشجع. فيقدم هذا اسم قبيله او ابو قبيله، وهو يقدم ابن عنزه ابن اسد بن ربيعه بن نزار، وهو يحتمل ان يكون بضم الميم فيكون علما منقولا عن جمله نحو نبئت اخوالي بني يزيد. قال: والمغيرة بن شعبة جالس قريبا منه يسمع ما يقول، فبعث إليه ب5000 درهم، فقال: من بعث بهذا؟ قال: المغيرة بن شعبة سمع ما قلت. قال: وسوءتاه وقبلها؟ استزار الحارث بن عوف من شعره بالنبي صلى الله عليه وسلم. حدث الأصمعي قال: جاء الحارث بن عوف ابن أبي حارثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أجرني من شعر حسان، فلو مزج البحر بشعره لمزجه. قال: وكان السبب في ذلك فيما اخبرني به احمد بن عبد العزيز بسنده عن مصعب، ان الحارث بن عوف اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ابعث معي من يدعو الى دينك وانا له جار. فارسل معه رجلا من الانصار، فغدرت بالحارث عشيرته فقتلوا الانصاري. فقدم الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام لا يؤنب أحدا في وجهه، فقال: ادعو لي حسان. فدعي له، فلما رأى الحارث أنشده: يا حاري، من يغدر بذمة جاره منكم فإن محمدا لم يغدر، إن تغدروا فالغدر منكم شيمة، والغدر ينبت في أصول السخبر. فقال الحارث: اكففوا عني يا محمد، وأؤدي إليك دية الحفارة أو الحفارة. فأدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم 70 عشراء، وكذلك دية الخفارة. وقال: يا محمد، أنا عائد بك من شره، فلو مزج البحر بشعره مزجه. استخبر هذا شجر إذا طال تدلت رؤوسه وانحنت، وقيل هو شجر من شجر الثمام له قدب مجتمعة ودرثومة. ويقال: ركب فلان استخبر، يعني إذا غدر. والخفارة يعني الذمام، والعشراء من النوق التي مضى على حملها 10 أشهر، وقيل 8. أنشد شعرا بلغ النبي فآلمه، فضربه ابن المعطل وعوضه النبي. أخبرنا العطاف بن خالد قال: كان حسان بن ثابت يجلس إلى أتمه فارع، ويجلس معه أصحاب له، ويضع لهم بساطا يجلسون عليه. فقال يوما وهو يرى كثرة من يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من العرب فيسلمون، قال: أرى الزلابيب قد عزوا وقد كثروا، وابن الفريعة أنسى بيضة البلد. الجلابيب تقول العرب بيضة البلد يمدحونه بذلك، وتقول للآخر هو بيضة البلد يذمونه بذلك. والممدوح يراد به البيضة التي يحضنها الظليم ويقيها لأن فيها فرخة، والمذموم يراد بها البيضة المنبوذة بالعراء المذرة التي لا حافظ لها ولا يدرى لها أب، وهي تركة الظليم. وقوله هنا الجلابيب يعني سفلة الناس وغشراؤهم. قال: وكان فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من لي بأصحاب البساط بفارع؟ فقال صفوان بن معطل: أنا لك يا رسول الله منهم. فخرج إليهم فاخترط سيفه، فلما رأوه عرفوا الشر في وجهه، ففروا وتبددوا. وأدرك حسان داخلا بيته فضربه وفلق أليته. قال: فبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم عوضه واعطاه حائطا، فباعه من معاوية بعد ذلك بمال كثير. فبناه معاوية قصرا، وهو الذي يقال له قصر الدارين. وقد قيل ان صفوان بن المعطل ابن المعطل انما ضرب حسان لما قاله فيه وفي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم من الافك، لان صفوان هو الذي رمى اهل الافك عائشة به. وأخبرنا محمد بن جرير بسنده عن يعقوب بن عتبة قال: اعترض صفوان بن المعطل حسان بن ثابت بالسيف، لما قذفه به من الإفك حين بلغه ما قال. وقد كان حسان قال شعرا يعرض بابن المعطل فبمن أسلم من العرب من مدر، فقال: أمسى الجلاديب قد عزوا وقد كثروا، وابن الفريعة أمسى بيضة البلد قد سكلت أمه من كنت صاحبه، أو كان منتشبا في برسن الأسد، ما للقتيل الذي أعدو فآخذه من دية فيه أعطيها ولا قودي. ما البحر حين تهب الريح شامية فيغتئل ويرمي العبر بالزبد، يوما بأغلب مني حين تبصرني بالسيف أسري كفري العارض البرد. فاعترضه صفوان بن المعطل بالسيف فضربه وقال: تلقى ذباب السيف عني، فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعري. القود الخطاب، والعارض السحاب المعترض في الأفق، والسحاب سحاب برد بكسر الراء، يعني فيه قر وبرد. يقال عجبه بالشيء إذا سيهه على التعجب منه. قبض ثابت بن قيس على ابن المعطل لضربه له، ثم انتهى الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسترضاه. حدث محمد بن الحارث ابن الحارث التيمي أن ثابت بن قيس الشماس ابن الشماس أخا بالحارث بن الخزرج وثب على صفوان بن المعطل في ضربه حسان، فجمع يديه على عنقه فانطلق به إلى دار بن الحارث بن الخزرج، فلقيه عبد الله بن رواحة فقال: ما هذا؟ فقال: ألا أعجبك؟ ضرب حسان بالسيف، والله ما أراه إلا قد قتله. فقال له عبد الله بن رواحة: هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا؟ قال: لا والله. قال: لقد اجترأت، أطلق الرجل. فأطلقه، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فدعا حسان وصفوان بن المعطل، فقال ابن المعطل: يا رسول الله، آذاني وهداني فضربته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان: يا حسان، أتعيب على قومي أن هداهم الله عز وجل للإسلام؟ ثم قال: أحسن يا حسان في الذي أصابك. قال: هي لك يا رسول الله. إيراد ما تقدم برواية أخرى مفصلة. حدث ابن إسحاق عن أبيه عن إسحاق بن يسار عن بعض رجال بني النجار بمثل ذلك، وزاد في الشعر الذي قاله حسان زيادة، ووافقه عليها مصعب الزبيري فيما أخبرنا به الحسن بن علي بسنده عن مصعب في القصة، قال: إن فتية من المهاجرين والأنصار تنازعوا على الماء وهم يسكون خيولهم، فغضب من ذلك حسان فقال هذا الشعر. وذكر الزهري فيما أخبرنا أحمد بن يحيى ابن الجعد بسنده عن الزهري عن ابن شهاب الزهري أن هذا الخبر كان بعد غزوة النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلق، قال: وكان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له سنان، ورجل من بني غفار يقال له جهجاه، فخرج جهجاه بفرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرس له يومئذ يسقيهما، فأوردهما الماء فوجد على الماء فتية من الأنصار فتنازعوا فاقتتلوا. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: هذا ما جزونا به، آويناهم ثم هم يقاتلوننا. وبلغ حسان بن ثابت الذي بين جهجاه وبين الفتية الأنصار، فقال وهو يريد المهاجرين من القبائل الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام، وهذا الشعر من رواية مصعب دون الزهري: أمسى الجلاديب قد عزوا وقد كثروا، وابن الفريعة أمسى بيضة البلد، يمشون بالقول سرا في مهادنة، فهد دلي كأني لست من أحد، قد سكلت أمه من كنت صاحبه، أو كان منتشبا في برسن الأسد، هار القتيل الذي أسمو فأقتله، من دية فيه أعطيها ولا قودي. ما البحر حين تهب الريح شامية فيغتئل ويرمي العبر بالزبد، يوما بأغلب مني حين تبصرني. العبر أو العبر، يعني اللغتين. يوما بأغلب مني حين تبصرني أسري من الغيظ فري العارض البرد، أما قريش فإني لست تاركهم حتى ينيبوا من الغيات بالرشد، ويترك اللات والعزى بمعزلة، ويسجدوا كلهم للواحد الصمد، فيشهدوا أن ما قال الرسول لهم حق فيوفوا بعهد الله في سببه. فالسبب يعني معنى القصد. اما قوله هنا يغتئل ولم يذكر لها معنى، وانما ذكر انها في بعض النسخ يغتئل بالضاد وليس بالطاء. وقوله العبر يغتئل ويرمي العبر او العبرة، العبر عبر الوادي شاطئه وناحيته. وبقية القصيدة أبلغ بني بأني قد تركت لهم من خير ما ترك الآباء للولد، الدار واصفة والنخل شارعة والبيض يرسلنا في القسي كالبرد. القسي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حسان، نفست علي إسلام قومي، نفست علي إسلام قومي. وأغضبه كلامه، فغدا صفوان بن المعطل السلمي على حسان فضربه بالسيف، وقال صفوان: تلقى جباب السيف عني، فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعر. فوثب قومه على صفوان فحبسوه، ثم جاءوا سعد بن عبادة ابن دلين ابن حارثة ابن أبي حزيمة ابن ثعلبة ابن طريف إلى آخره، وهو مقبل على ناضحه بين القردتين، فذكروا له ما فعل حسان وما فعلوا. فقال: أشاورتم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا. فقعد إلى الأرض وقال: وانقطاع ظهراه، أتأخذون بأيديكم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراديكم؟ فدعا بصفوان فأتي به فكساه وخلاه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كساك كساه الله. وقال حسان لأصحابه: احملوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أترضاه ففعلوا، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فردوه، ثم سألهم فحملوه إليه الثانية فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرفوا به، ثم قال لهم: عودوا بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: قد جئنا بك مرتين، كل ذلك يعرض فلا نبرمه بك. فقال: احملوني إليه هذه المرة وحدها. ففعلوا. فقال: يا رسول الله، يا لي أنت وأمي، احفظ قولي، هدوت محمدا فأذبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. فرضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووهب له سيرين أخت مارية أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم. هذه رواية مصعب. وأما الزهري فإنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه ضرب السلمي حسان قال لهم: خذوه، فإن هلك حسان فاقتلوه. فأخذوه فأثروه وأوثقوه. فبلغ ذلك سعد بن عبادة فخرج في قومه إليهم فقال: أرسل الرجل. فأبوا عليه فقال: أعنتم إلى قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤذونهم وتشتمونهم، وقد زعمتم أنكم نصرتموهم، أرسل الرجل. فأبوا عليه حتى كاد يكون قتال، ثم أرسلوه. فخرج به سعد إلى أهله فكساه حلة، ثم أرسل سعد إلى أهله. فبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ليصلي فيه، فقال: من كساك كساه الله من ثياب الجنة. فقال: كساني سعد بن عبادة. وذكر باقي الخبر نحوه، شعره في مشي عائشة والاعتذار عما رماها به. حدث محمد بن إبراهيم ابن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه عوضا منها ذي رحاء، وهي قصر بني حذيلة اليوم بالمدينة، كانت مالا لأبي طلحة بن سهل، تصدق بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعطاه حسان في ضربته، وأعطاه سيرين أمة قبطية فولدت له عبد الرحمن بن حسان. قال: وكانت عائشة تقول: لقد سئل عن صفوان بن المعطل فإذا هو حصور لا يأتي النساء. قتل بعد ذلك شهيدا. قال ابن إسحاق في روايته عن يعقوب بن عتبة: فقال حسان يعتذر من الذي قال في عائشة: حصان رزان ما تزن بريبة، وتصبح غرفا من لحوم الغوافل، فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتمه فلا رفعت صوتي إلي أنا للي، وكيف وودي من قديم ونصرتي لآل رسول الله زين المحافلي. فإن الذي قد قيل ليس بلائط ولكنه قول امرئ بي ماحلي. هجاه رجل بما فعل به من المعطل فقال: وإن ابن المعطل من سليم أذل قياد رأسك بالخطام. سبه أناس فدافعت عنه عائشة. أخبرنا أحمد بن عبد العزيز الجوهري بسنده عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن السائب عن أمه أنها طافت مع عائشة ومعها أم حكيم وعاتكة امرأتان من بني مخزوم، قالت: فابتدرنا حفصان نشتمه وهو يطوف، فقالت: أبن الفريعة تسجد؟ قالت: أبن الفريعة تسجدنا؟ كنا قد قال فيه فبرأك الله. قالت: فأين قوله؟ هجوت محمدا فأدبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم لقاؤه. أخبرني الحسن بن علي بسنده عن محمد بن السائب بن بركة عن أمه بنحو ذلك، وزاد فيه: إني لأرجو أن يدخله الله الجنة في قوله. وأخبرني الحسن بسنده عن يوسف بن ماهك عن أمه قالت: كنت أطوف مع عائشة بالبيت فذكرت حسان فسببته، فقالت: بئس ما كنت، أتسبينه وهو الذي يقول: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء؟ فقالت: أليس ممن لعن الله في الدنيا والآخرة بما قال فيك؟ قالت: لم يقل شيئا، ولكنه الذي يقول: حصان رجال ما تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل، فإن كان ما قد جاء عني وقلته فلا رفعت صوتي إلي أنا به. وحدث هشام بن عروة عن أبيه قال: كنت قاعدا عند عائشة فمر بجنازة حسان بن ثابت فنيت منه فقالت: مهلا، فقلت: أليس الذي يقول؟ قالت: فكيف يقوله؟ فكيف بقوله: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاؤه؟ أخبر محمد بن سيرين أن حسان أخذ يوما بطرف لسانه وقال: يا رسول الله، ما يسرني أن لي به مقولا بين صنعاء وبصرى. ثم قال: لساني مغول لا عيب فيه، فبحري ما تكدره الدلاء. أخبر يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: كانت صفية بنت عبد المطلب في فارع اللي هو حسن حسان بن ثابت، يعني يوم الخندق، قالت: وكان حسان معنا فيه والنساء والصبيان. قالت: فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن، وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بيننا وبينهم احد يدفع عنا، ورسول الله والمسلمون في نحور عدوهم لا يستطيعون ان ينصرفوا الينا عنهم. اذ اتانا ات، قالت: فقلت: يا حسان، ان هذا اليهودي كما ترى يطيف بالحصن، واني والله ما امنه ان يدل على عوراتنا من وراءنا من يهود، وقد شغل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، فانزل اليه فاقتله. فقال: يغفر الله لك يا ابنه عبد المطلب، لقد عرفت ما انا لصاحب هذا. قالت: فلما قال ذلك ولم ارى عنده شيئا احتجز فلان بردائه اذا شده على وسطه، احتجزت ثم اخذت عمودا ثم نزلت اليه من الحصن فضربته بالعمود حتى قتلته، فلما فرغت منه رجعت الى الحصن فقلت: يا حسان، انزل اليه فاسلبه، فانه لم يمنعني من سلبه الا انه رجلي. قال: ما لي بسلبه من حاجه يا ابنه عبد المطلب. وحديث ابن الزبير عن يوم الخندق وفي حديثه ما بين ما يبين جبن حسان. حدث عبد الله بن مصعب عن ابيه قال: كان ابن الزبير يحدث انه كان في فارع، وفارع هذا اسم حسان بن ثابت كما ذكرنا، مع النساء يوم الخندق، ومعهم عمر بن ابي سلمه. قال ابن الزبير: ومعنا حسان بن ثابت ضاربا وتدا في اخر الاسم، فاذا حمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين حمل على الوتد فضربه بالسيف، واذا اقبل المشركون انحاز عن الوتد حتى كانه يقاتل قرنا، يتشبه بهم كانه يري انه مجاهد حين جبل. واني لاظلم ابن ابي سلمة وهو اكبر مني بسنتين، فاقول له تحملني على عنقك حتى انظر، فاني احملك اذا نزلت. قال فاذا حمل لي ثم سالني ان يركب، قلت له هذه المره ايضا. قال واني لانظر الى ابي معلما بصفره، فاخبرتها ابي بعد، فقال اين كنت حينئذ؟ فقلت على عنق ابن ابي سلمة يحملني. فقال اما والذي نفسي بيده، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجمع لي ابويه. يعني ان النبي صلوات الله عليه كان يقول له فداك ابي وامي. قال ابن الزبير وجاء يهودي يرتقي الى الحصن، فقالت صفية له اعطني السيف، فاعطاها. فلما ارتقى اليهودي ضربته حتى قتلته، ثم احتزت رأسه فاعطته حسان وقالت طوح به، فان الرجل اقوى واشد رمية من المرأة، تريد ان ترعب به اصحابه. كان حسان مقطوع الاكحل. حدث الواقدي قال كان اكحل حسان قد قطع فلم يكن يضرب بيده. الاكحل عرق في وسط الذراع. قال ابن سيبا يقال له عرق النساء في الفخذ، وفي الظهر الابهر، فيسمى عرق الحياة ونهر البدن. انشد النبي شعرا في شجاعته فضحك. حدث علي بن صالح عن جدي انه سمع ان حسان بن ثابت انشد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد غدوت امام القوم منتفقا بصارم مثل لون الملح قطاعي، يحفز عني لجاد السيف سابغة فضفاضة مثل لون النهي بالقاعي. وقوله يحفز يعني يدفع، والدرع السابغة اذا كانت طويلة تامة، اما الفضفاضة فهي الواسعة، والنهي الغبيع. النهي يبدو انها فعلا بكسر النون الغدير. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن حسان انه ضحك من صفته نفسه مع ذنبه. قال النابغة انه شاعر والخنساء بركاء. قال حسان بن ثابت: جئت نابغة بني ديديان فوجدت الخنساء بنت عمرو حين قامت من عنده، فانشدته فقال انك لشاعر وان اخت بني سليم لبكاء. قال الزبير: واخبرني غير واحد من مشايخي ان الحطيئة وقف على حسان بن ثابت وحسان ينشد من شعره، فقال له حسان وهو لا يعرفه: كيف تسمع هذا الشعر يا اعرابي؟ قال الحطيئة: لا ارى به بأسا. فغضب حسان وقال: اسمعوا الى كلام هذا الاعرابي، ما كنيتك؟ قال: ابو مليكة. قال: ما كنت قط اهون علي منك حين كنيت بامرأة، فما اسمك؟ قال الحطيئة. قال حسان: امض بسلام. اتهمه اعشى بكر عند خمار بالبخل فاشترى كل الخمر واراقها. حدثنا عبد الله بن شبيب بسنده عن بعض القرشيين قال: دخل حسان بن ثابت في الجاهلية بيت خمار بالشام ومعه اعشى بكر بن وائل، فاشتريا خمرا وشربا. فنام حسان ثم انتبه، فسمع الأعشى يقول للخمار: كره الشيخ الغرمة، فتركه حسان حتى نام، ثم اشترى خمر الخمار كلها، ثم سكبها في البيت حتى سالت تحت الأعشى، فعلم أنه سمع كلامه، فاعتذر إليه، فقال حسان: جلسنا بشرب فوقهم ظل بردة، يعدون للخمار فيسا ومصدا، ولكننا شرب كرام اذا انتشوا، اهانوا السريح والسديف المترهدا، كانهم ماتوا زمان حليمة، فان تاتهم تحمد ندامتهم غدا، فان جئتهم الفيت حول بيوتهم من المسك والجادي فتيسا مبددا، ترى حول اثناء الزرابي ساقطا نعالا وقسوبا وريفا منضدا، وذا نمرق يسعى وملصق خده بديبازة تكثافها قد تقددا. قوله الصريح، اولا المفصد، هذا بمعنى آلة، او المفصد، المفصد بكسر الميم آلة الفوز، يريد انهم ملوك لا يفصدون السيف ويأكلون دمه. والصريح اللي هو اللبن اذا ذهبت رغبته، والسديف لحم السنائي وقيل شحمه، والمترهب السمين من الأسلمة. وفي ديوانه: وتحسبهم ماتوا زمينة أو زمين حليمة. يكون تراهم من سكرهم كأنهم موتى، وزمان حليمة يشير به إلى أحد أيام العرب المعروفة اللي هو يوم حليمة، الذي جاء فيه المثل: ما يوم حليمة بسر. وحليمة هذه بنت الحارث ابن أبي شمر، وسبب إضافة اليوم إليها أنها أخرجت طيبا في مركن فتجمت به جيش أبيها الذي وجه به إلى المنذر. قال النابغة: يكف سيوفا تورثنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب. وندامتهم بمعنى مندمتهم ومجالستهم. والجادي الزعفران، والزرابي الطماطم. وقوله الريق الريق، قصودا وريطة. القصود الخفاف لا واحد له، والريق جمع ريطة، وهي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقين، أو هي كل ثوب لين رقيق. والنمرق والنمرقة اللي هي وسادة صغيرة يتكى عليها، النمارق جمعها نمارق، وما يفترشه الراكب فوق الرحل، وهي المراد هنا. والنطف القرب، النطف النطف هو القرب. أين النطف؟ والنطف في قوله: يدو نطف يسعى ملصق خده، هكذا تروى في الديوان. فالنطف هي القرب والتكساس، لعله يريد به الخياطة الثانية بعد الأولى التي يشتر وتقدد تقطع وملي. تعييره الحارث بن هشام لفراره عن أخيه ورد الحارث عليه. هذه القصيدة يقولها حسان بن ثابت في وقعة بدر، يفخر فيه بها ويعير الحارث بن هشام لفراره عن أخيه أبي جهل بن هشام. وفيها يقول صوت: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى برأس طمرة ولجام. رأس الطمرة يعني الأنثى من الزياد، وهي المستفزة للوسط والعدو، وقيل هي الطويلة القوائم الخفيفة. قال قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: يعير الحارث بن هشام بفراره عن أخيه في يوم بدر. وفيها يقول: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى برأس طمرة ولجام. فرد عليه حارث بن هشام وهو يومئذ مشرك، فقال: الله يعلم ما تركت قتالهم حتى رموا فرسي بأشقر مزددي، وعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا يضرر عدوي مشهدي، ففررت منهم والأحبة فيهم طمعا لهم بعقاب يوم مرصدي. تمثيل ركبين بشعر حسان فأنشده الأشعث، مش تمثيل، تمثل ركبيل. قال: لما صار ابن الأشعث إلى ركبيل، تمثل ركبيل بقول حسان بن ثابت في الحارث بن هشام: ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى برأس طمرة ولجام. فقال له ابن الأشعث: أو ما سمعت ما رد عليه الحارث بن هشام؟ قال: وما هو؟ قال: فقال: الله يعلم ما تركت قتالهم، إلى آخر الأبيات التي ذكرناها الآن. فقال ركبيل: يا معشر العرب، حسنتم كل شيء حتى حسنتم الفرار. ركبيل هذا صاحب الترك، كان بنواحي سجستان، وقد غزاه في سنة 79 هجري عبيد الله بن أبي بكرة، وكان واليا بسجستان، وتوغل في بلاده وأصاب منه غنائم وأموالا وهدم قلاعا وحصونا. وغزاه في سنة 80 هجري عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث من قبل الحجاج، فدخل بلاده وأخذ منها الغنائم واستولى على الحصون، وكتب إلى الحجاج بذلك ويشير عليه ألا يتوغل في البلاد. فأبى الحجاج ذلك، وكتب له ثلاثة كتب يأمره فيها بمحاربته والتوغل في بلاده. وكان من جراء ذلك أن خرج عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج وبايعه الناس، وكان من أمره ما كان مما تراه مفسرا في كتب التاريخ. ذكر الخبر عن غزاة بدر. أخبار غزاة بدر: حدث جمع من علمائنا عن عبد الله بن عباس، كل قد حدثني بعض هذا الحديث، فاجتمع حديثهم فيما سمعت من حديث بدر. قالوا: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب الناس إليهم وقال هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها فلعل الله أن ينفلكموها. فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم، فذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا. وكان أبو سفيان استخدم حين دنا من الحجاز وجعل يتجسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أموال الناس، حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا استنفر أصحابه لك ولعيرك، فجد عند ذلك أبو سفيان فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا يستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة. روى عاكفة بنت عبد المطلب قال ابن إسحاق وحدثني من لا أتهم عن عكرمة مولى ابن عباس ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال وقد رأت عاكفة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال رؤيا أفزعتها، فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت يا أخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفزعتني فتخوفت أن يدخل على قومك منها شر أو مصيبة، فاكتم عني ما أحدثك. قال لها وما رأيت؟ قالت رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح ثم صرخ بأعلى صوته أن انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث، وأرى الناس قد اجتمعوا إليه. ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة، ثم صرخ بأعلى صوته انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث، ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس فصرخ بمثلها، ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهوي حتى إذا كانت في أسفل الجبل ارصدت، فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار من دورها إلا دخلتها منها فلقة. قال العباس إن هذه لرؤيا يا أنت فاكتميها ولا تذكريها لأحد. ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة وكان له صديقا فذكرها له واستفهمه إياها، فذكرها الوليد لأبيه عتبة ففشى الحديث بمكة حتى تحدثت فيه قريش. قوله ارتضت يعني تفرقت. قال العباس فغدوت اطوف بالبيت وابو جهل بن هشام ورهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة، فلما رآني ابو جهل قال يا ابا الفضل اذا فرغت من طوافك فاقبل الينا. فلما فرغت اقبلت اليه حتى جلست معهم، فقال لي ابو جهل يا بني عبد المطلب متى حدثت فيكم هذه النبية؟ قال قلت وما ذاك؟ قال الرؤيا التي رأت عاتكة. قلت وما رأت؟ قال يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن تتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ قد زعمت عاتكة في رؤياها أنها قالت انشروا في ثلاث فسنتربص بكم هذه الثلاث، فإن يكن ما قالت حقا فسيكون، فإن تمضي الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب كتابا عليكم أنكم أكذب أهل بيت في العرب. قال العباس فوالله ما كان إليه مني كبير إلا أن جحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئا. قال ثم تفرقنا، فلما أنفينا لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني فقالت أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ويتناول النساء وأنت تسمع ولم يكن عندك غير لشيء مما سمعت؟ غير يعني غيره. قلت قد والله فعلت ما كان مني إليه من كبير، وأيم الله لأتعرضن له، فإن عاد لأكفينكنه. قال فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد مغضب أرأى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه. قال فدخلت المسجد فرأيته، فوالله إني لأمشي نحوه العربنة. يقال فلان يمشي العربنة والعربناء بالقطيرة، أي في مشيته بغي من نشاطه. وفي السيرة لابن هشام إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما كان فأوقع به، وكان رجلا خفيفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر، إذ خرج نحو باب المسجد يشتد قال قلت في نفسي ما له لعنه الله، أكل هذا فرقا أن أشاتمه؟ فإذا هو قد سمع ما لم أسمع صوت ضمضم ابن عمرو الغفاري وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره، فاتبع بعيره وحول رحله وشق قميصه وهو يقول يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان بن حرب قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. قال فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر. قال فتجهز الناس سراعا وقالوا لا يظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي، كلا والله ليعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين إما خارج وإما باعث مكانه رجلا. خروج قريش وإرسال أبي لهب العاص بن هشام مكانه. وأوعبت قريش فلم يتخلف من أشرافها أحد إلا أبو لهب بن عبد المطلب، تخلف فبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة، وكان لط له بأربعة آلاف درهم، يقال لط الغريم بالحق ما طل فيه ومنعه، ولط حقه يعني جحده. وفي حديث طهفة لا تلطف في الزكاة أي لا تمنعها، انتهى. فاستأجره بها على أن يجزئ عنه بعثه، فخرج عنه وتخلف أبو لهب، هكذا في الحديث. فذكر أبو عبيدة وابن الكلبي أن أبا لهب قامر العاص بن هشام في مئة من الإبل فقمره أبو لهب، ثم عاد فقمره أيضا، ثم عاد فقمره أيضا الثالثة، فذهب بكل ما كان يملكه. فقال له العاص أرى القباح قد حالفتك يا ابن عبد المطلب، هلما نجعلها على أينا يكون عبدا لصاحبه؟ قال ذلك لك. فدحاها، دحاها يعني رماها، والدحو رمي اللاعب بالحجر أو الجوز وغيره. فدحاها فقمره أبو لهب فأسلمه قينا، وكان يأخذ منه ضريبة. فلما كان يوم بدر وأخذت قريش كل من لم يخرج بإخراج رجل مكانه، أخرجه أبو لهب عنه وشرط له العتق، فخرج فقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رجع الحديث إلى وقعة بدر، وبخ ابن أبي معيط أمية بن خلف بإجماعه القعود فخرج. قال محمد بن إسحاق إن أمية بن خلف كان قد أجمع القعود، وكان شيخا جليلا جسيلا ثقيلا. فجاءه عقبة بن أبي معيط وهو جالس في المسجد بين ظهراني قومه بمجمرة يحملها فيها نار ومجمر، المجمر يعني العود يتبخر به، حتى وضعها بين يديه ثم قال يا أبا علي استجمر فإنما أنت من النساء. قال قبحك الله وقبح ما جئت به. ثم تجهز وخرج مع الناس. فلما فرغوا من جهازهم وأجمعوا السيرة ذكروا ما كان بينهم وبين بني بكر بن عبد مناف بن كنانة من الحرب، فقال إنا نخشى أن يأتوا من خلفنا. قال محمد بن إسحاق فحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال لما أجمعت قريش المسيرة ذكرت الذي بينها وبين بني بكر بن عبد مناف، فكاد ذلك أن يثبطهم، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن جعش المجلدي، وكان من أسراف بني كنانة، فقال إني جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. فخرجوا سراعا. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني عن غير ابن إسحاق لثلاث ليال خلون من شهر رمضان المعظم في 317 رجلا من أصحابه، فاختلف في مبلغ الزيادة على العشرة، قال بعضهم كانوا 313 رجلا، وكان المهجرون يوم بدر 77 رجلا، وكان الأنصار 236 رجلا، وكان صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان صاحب راية الأنصار سعد بن عبادة. حدثنا محمد قال حدثنا هارون بن إسحاق بسنده عن البراء قال كنا نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر ولم يجز معه إلا مؤمن 317. استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتأييد الأنصار له. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وجعل على الساقة ساقة الجيش يعني مؤخرته قيس بن أبي صعصعة أخا بن نازل بن النجار في ليال مضت من رمضان، الصفارة حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعث بسبس بن عمرو الجهني حليفة بن ساعدة وعدي بن أبي الزرداء حليفة بن النجار إلى بدر يتجسسان له الخبر عن سفيان بن حرب وغيره، ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمهما. فلما استقبل الصفراء وهي قرية بين جبلين سأل عن جبليها ما اسماهما، فقيل يقال لأحدهما هذا مصلح وللآخر هذا مخرق، وسأل عن أهلها فقالوا بنو النار وبنو حراق بطنان من الغفار، فكرههما رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرور بينهما، وتساءل باسميهما وأسماء أهاليهما، فتركهما والصفراء يسارا وسلك ذات اليمين على واد يقال له ذفران، فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر فقال وأحسن، ثم قام عمر فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امض لما أمرك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون معلمون. أعلم نفسه يعني وسمها بسيم الحرب تعلمها، هو الذي بعثك بالحق، لو سرت بنا إلى برس الغماد يعني مدينة الحبشة لجالبنا معك حتى تبلغه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير. حدثنا محمد بسنده عن عبد الله بن مسعود قال شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما في الأرض من كل شيء، كان رجلا فارسا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمرت وجنتاه، فأتاه المقداد على تلك الحال فقال أبشر يا رسول الله، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن والذي بعثك بالحق لنكونن بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وشمالك أو يفتح الله تبارك وتعالى. رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، فإنما يريد الأنصار، فذلك أنهم كانوا عدد الناس، فأنهم حين بايعوا بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا براء من دمامك حتى تصير إلى دارنا، فإذا وصلت فأنت في دمامنا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهنه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو في غير بلادهم. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سعد بن معاذ والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، قال أجل، قال فقد آمنا بك يا رسول الله وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض بنا يا رسول الله بما أردت فنحن معك، والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر وخطه لخذناه معك، ما يتخلف بنا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، فعل الله تعالى أن يريك منا ما تقر به عينك، تصر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، يشير بذلك إلى قوله تعالى في سورة الأنفال وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم فتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فيريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. والطائفتان هما العير وهم ركب أبي سفيان، والنفير وهم أهل مكة الذين نفروا لمساعدته، وذكران هذا واد قرب وادي الصفراء. نزول النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من بدر وسؤاله شيخا عن قريش، ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكران وسلك على سنايا يقال لها الأصافر، الأصافر جبال قريبة من الجحفة عن طريق عن يمين الطريق من المدينة إلى مكة، سميت بذلك لانها هضبات صفر. ثم انحط منها على بلد يقال له الدبه، ثم ترك الحنان بيمين وهو كثيب عظيم كالجبل، ثم نزل قريبا من بدر فركب هو ورجل من اصحابه. قال الطبري: قال محمد بن اسحاق حدثني محمد بن يحيى ابن حبان حتى وقف على شيخ من العرب فساله عن قريش وعن محمد واصحابه وما بلغه عنهم، فقال الشيخ: لا اخبركما حتى تخبراني ممن انتما. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اخبرتنا اخبرناك. فقال: اوذاك بذاك؟ فقال: نعم. قال الشيخ: فانه بلغني ان محمدا واصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فان كان صدقا الذي اخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغني ان قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فان كان الذي حدثني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي به قريش. فلما فرغ من خبره قال: ممن انتما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. ثم انصرف الشيخ عنه. قال: يقول الشيخ: ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟ ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اصحابه. فلما امسى بعث علي بن ابي طالب رضي الله عنه والزبير بن العوام وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنهم في نفر من اصحابه الى بدر يلتمسون له الخبر عليه. قال محمد بن اسحاق: حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير فاصابوا راوية لقريش. فالراوية يعني القوم الذين يسقون الماء على الدواب. فيها اسلم غلام بن الحجاج وعريض ابو يسار غلام بن العاص بن سعيد. فاتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسالوهما فقال: نحن سقاة لقريش، بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهما وردوا ان يكون لابي سفيان، فضربوهما. فلما ابلقوهما قالا: نحن لابي سفيان. فتركوهما وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتين ثم سلم ثم قال: اذا صدقاكم ضربتوهما، فاذا كذباكم تركتوهما، صدقا والله انهما لقريش. اخبراني اين قريش؟ قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. فالكثيب العقنقل. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم القوم؟ قالا: لا ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما تسعا ويوما عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين التسعمائة والألف. ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قالا: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وفعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وجمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابن الحجاج وسهيل بن عمرو وعمرو بن ود. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هذه مكة قد رمت إليكم أفلاذ كلبها. قوله أدلقه يعني أضعفه وأقلقه. وفي حديث عائشة أنها كانت تصوم في السفر حتى أدلقها الصوم، أي أذهبها وأذابها وأقلقها. وقال ابن إسحاق: وقد كان بثة بن عمرو وعلي بن أبي الزغداء مضيا حتى نزل بدرا، فأناخا إلى تل قريب من الماء، ثم أخذا شنا يستقيان فيه، ومجدي بن عمرو الجهني على الماء، فسمع عدي وبثة جاريتين من جوار الحاضر وهما تتلازمان على الماء، والملزومة تقول لصاحبتها: إنما تأتي العير غدا أو بعد غد، فأعمل لهم ثم أقضيك الذي لك. قال مجدي: صدقت. ثم خلص بينهما، وسمع ذلك عدي وبثة، فجلسا على بعيريهما، ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبراه بما سمعا، وأقبل أبو سفيان قد تقدم العير حجرا حتى ورد الماء، فقال لمجدي بن عمرو: هل احسست احدا؟ قال: ما رايت احدا انكره، الا اني رايت راكبين اناخا الى هذا السن ثم استقيا في شن لهما ثم انطلقا. فاتى ابو سفيان مناخهما فاخذ من ابعار بعيريهما ففته فاذا فيه النوى، فقال: هذه والله علائق يثرب. فرجع الى اصحابه سريعا فصرف وجه عيره عن الطريق فساحل بها وترك بدرا يسارا ثم انطلق حتى اسرع. وأقبلت قريش فلما نزلوا الجحفة رأى جهينم بعد الصوت ابن محرمة ابن عبد المطلب ابن عبد مناف رؤيا، فقال إني رأيت فيما يرى النائم وإني لبين النائم واليقظان، إذ نظرت إلى رجل أقبل على فرس ومعه بعير له. ثم قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف وفلان وفلان، فعدد رجالا ممن قتل يومئذ من أشراف قريش، ورأيته ضرب في لبة بعيره ثم أرسله في العسكر، فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه مدح من دمه. قال: فبلغت أبا جهل فقال: وهذا أيضا نبي آخر من بني عبد المطلب، سيعلم غدا من المقتول إن نحن التقينا. ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورحالكم وأموالكم، فقد نجاها الله فارجعوا. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نرد بدرا، وكان بدر موسما من مواسم العرب تجتمع به، لهم بها سوق كل عام فنقيم عليها ثلاثا، فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمور، وتعزف علينا القيام وتسمع بنا العرب بمسيرنا ودمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا، فامضوا. فقال الأخنس بن شريك ابن عمرو بن وهب الثقفي، وكان حليفا لبني زهرة وهم بالجحفة: يا بني زهرة، قد مد الله لكم عيركم وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل، فإنما نفرتم لتمنعوه وماله، فاجعلوا بي جبنها، فارجعوا بي جبنها وارجعوا، فإنه لا حاجة بكم في أن تخرجوا في غير ضيعة لما يقول هذا، يعني أبا جهل. فلم يشهدها زهري، وكان فيهم مطاعة، ولم يكن بقي من قريش بطن إلا نفر منهم ناس، إلا بني عدي بن كعب لم يخرج منهم رجل واحد، فرجعت بنو زهرة مع الأخنس بن شريك، فلم يشهد بدرا من هاتين القبيلتين أحد. ومضى القوم، وقد كان بين طالب ابن أبي طالب وكانت القوم وبين بعض قريش محاورة، فقالوا: والله لقد عرفنا يا بني هاشم وإن خرجتم معنا أن هواكم لمع محمد. فرجع طالب إلى مكة فيما رجع، وأما ابن الكلب فإنه قال فيما حدثت عنه: شخص طالب بن أبي طالب إلى بدر مع المشركين أخرج كرها، فلم يوجد في الأسرى ولا في القتلى، ولم يرجع إلى أهله، وكان شاعرا، وهو الذي يقول: يا ربي إما يغزون طالب في مقلب من هذه المقالب، فليكن المسلوب غير السالم وليكن المغلوب غير الغالب. قال: ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي خلف العقنقل، وبطن الوادي وهو يليل بين بدر وبين العقنقل، الكتيب الذي خلفه قريش، والقريب بدر من العدوة الدنيا من بطن يليل إلى المدينة، فبعث الله عز وجل السماء، وكان الوادي بهتا، والبهت يعني كل لين سهل لا يبدو أن يكون رملا وليس بتراب ولا طين كالدهات، وقيل أيضا الأرض السهلة يدخل فيها المشي بهتا. فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم المسير، وأصاب قريشا منها ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادرهم إلى الماء حتى حاز ماء من مياه بدر فنزل به. قال ابن إسحاق: فحدثني عشرة رجال من بني سلمة ذكروا أن الحباب بن المنذر ابن الجموح قال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، إن هذا ليس لك بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من مياه القوم فتنزله، ثم تغور ما سواه من القلب. وفي رواية: تعور، تعور يعني تطمه وترجمه، وتغور، ثم تبني عليه حوضا فتملأه ماء، ثم يقاتل القوم فنشرب ولا يشربوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس حتى أتى أدنى ماء من القوم فنزل عليه، ثم أمر بالقلب فعورت، فعورت، وبنوا حوضا على القليب الذي نزل عليه فملئ ماء، ثم قذفوا فيه الآنية. قال محمد بن إسحاق: فحدثني محمد بن أبي بكر أن سعد بن معاذ قال: يا رسول الله، نبني لك عريشا من جريد فتكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا، فإن نحن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم ينافحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، ثم بني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش فكان فيه. وقد ارتحلت قريش حين أصبحت وأقبلت، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تفوض إلى العقنقل، تفوض يعني تنحدر، تتفوض أصلها، وهو الكتيب الذي منه جاءوا إلى الوادي، قال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم فأحنهم الغداة، أحنهم يعني أهلكهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى عتبة بن ربيعة القوم على جمل له أحمر، إن يكن عند أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا. وقد كان خفاف بن إيماء ابن رحب الغفاري أو أبوه أيماء ابن رحب، فعث إلى قريش نمر به ابنا له بجزائر أهداها لهم، فقال لهم: إن أحببتم أن نمدكم بسلاح ورجال فعلنا. فأرسلوا إليه مع ابنه أن وطلبت رحم فقد قضيت الذي علي، فلعمري لئن كنا إنما نقاتل الناس فما بنا ضعف عنهم، فلئن كنا نقاتل الله كما يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة. فلما نزل الناس أقبل نفر من قريش حتى وردوا الحوض، حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم، فما شرب منهم رجل إلا قتل يومئذ، إلا ما كان من حكيم بن حزام، فإنه لم يقتل، نجا على فرس له يقال له الوجيه، وأسلم بعد ذلك فحسن إسلامه، فكان إذا اجتهد في يمينه قال: والذي نجاني من يوم بدر. قال محمد بن إسحاق: لما اطمأن القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحي، فقال: احضر لنا أصحاب محمد. فارتجال بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال: 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصونه، ولكن أمهلوني حتى أنظر، هل القوم كمين أو مدد؟ قال: فضرب في الوادي حتى أمعن فلم ير شيئا، فرجع فقال: لم أر شيئا، ولكن قد رأيت يا معشر قريش الولايا تحمل المنايا، الولايا جمع ولية وهي البرزعة أو ما تحتها، والمنايا طبعا جمع منية، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، النواضح جمع ناضح وهو البعير الذي يتقى عليه، الولايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس، فأتى عتبة بن ربيعة وقال: يا أبا الوليد، إنك كبير قريش الليلة وسيدها والمطاع فيها، هل لك إلى أمر لا تزال تذكر منه بخير إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالنار وتحمل دم حليفك عمرو بن الحضرمي. قال: قد فعلت، أنت على ذلك شهيد، إنما هو حليفي فعلي عقله وما أصيب من ماله، فأتي ابن الحنظلية. ابن الحنظلية يقصد به ابن هشام، فقال ابن هشام اللي هي الحنظلية أم ابن أم أبي جهل، وهي أسماء بنت مخربة أحد بني مهشر بن دارب إلى آخره. فقال: فأتي ابن الحنظلية فإني لا أخشى أن يسحر الناس غيره. حدث سعيد بن المسيب قال: بينا نحن عند مروان بن الحكم إذ دخل عليه حاجبه فقال: هذا أبو خالد حكيم بن حزام. قال: إذن له. فلما دخل حكيم بن حزام قال: مرحبا بك يا أبا خالد ابنه. فحال له مروان عن صدر المجلس حتى كان بينه وبين الوسادة، ثم استقبله مروان فقال: حدثنا حديث بدر. قال: خرجنا حتى إذا نزلنا الجحفة رجعت قبيلة من قبائل قريش بأسرها، فلم يشهد أحد من مشركيهم بدرا، ثم خرجنا حتى نزلنا العزوة التي قال الله عز وجل، فجئت عتبة بن ربيعة فقلت: يا أبا الوليد، هل لك أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت؟ قال افعل ماذا؟ قال قلت انكم لا تطلبون من محمد الا دم واحد ابن الحضرمي وهو حليفك، تتحمل ديته فيرجع الناس، فيرجع الناس. قال انت وذاك وانا اتحمل ديته، فاذهب الى ابن الحنظليه يعني ابا جهل فقل له هل لك ان ترجع اليوم بمن معك عن ابن عمك؟ فجئته فاذا هو في جماعه من بين يديه ومن ورائه، فاذا ابن الحضرمي واقف على راسه وهو يقول قد فتحت عقدي من بني عبد شمس وعقدي الى بني مخزوم. فقلت له يقول لك عتبة بن ربيعه هل لك ان ترجع اليوم عن ابن عمك بمن معك؟ قال اما وجد رسولا غيرك؟ قلت لا ولم اكن لاكون رسولا لغيره. قال حكيم فخرج مبادرا الى عتبة وخرجت معه لئلا يفوتني من الخبر شيء. وعتبة يتكئ على ايماء ابن رحبة الغفاري وقد اهدى الى المشركين 10 جزائر. فطلع ابو جهل والشر في وجهه فقال لعتبة انتفخ سحرك. فقال عتبة فستعلم. فسل ابو جهل سيفه فضرب به متن فرسه. فقال ايماء بن رحبة بئس المقام هذا. فعند ذلك قامت الحرب. ثم قام عتبة بن ربيعة خطيبا فقال يا معشر قريش والله ما تصنعون بان تلقوا محمدا واصحابه شيئا، والله لئن اصبتموه لا يزال الرجل منكم ينظر في وجه رجل يكره النظر اليه، رجل قتل ابن عمه او ابن خاله او رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فان اصابوه فذلك الذي اردتم، وان كان غير ذلك الفاكم ولم تعدموا منه ما تريدون. قال حكيم فانطلقت حتى جئت ابا جهل فوجدته قد نكل درعا له من جرابها وهو يهيئها، فقلت له يا ابا الحكم ان عتبة ارسلني اليك بكذا وكذا الذي قال. فقال انتفخ والله صحوه حين راى محمدا واصحابه كلا والله لا مرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد واصحابه، وما بعتبة ما قال، ولكنه قد راى ان محمدا واصحابه اكلة جزور وفيهم ابنه قد تخوفكم عليه. ثم بعث الى عامر بن الحضرمي فقال له هذا حليفك يريد ان يرجع بالناس وقد رايت ثارك بعينك، فقم فانشد خسرتك ومقتل اخيك. فقال عامر بن الحضرمي فاكتشف ثم صرخ يا عمراه يا عمراه، فحميت الحرب وحفظ امر النار يعني سد امر النار، واستوثقوا اي اجتمعوا على ما هم عليه من الشر، وافسد على الناس الراي الذي دعاهم اليه عتبة بن ربيعه. ولما بلغ عتبة قول ابي جهل انتفخ سحره قال فيعلم مصفر الاست من انتفخ سحره انا ام هو. ثم التمس عتبة بيضة ليدخلها في راسه فلم يجد في الجيش بيضة تسعه من عظم هامته، فلما راى ذلك اعتذر على راسه ببرد اللحم. وقد خرج الاسد بن عبد الاسد المخزومي وكان رجلا شرسا سيء الخلق، فقال اعاهد الله لاشربن من حوضهم او لاهدمنه او لاموتن دونه. فلما خرج له حمزه بن عبد المطلب، فلما التقيا ضربه حمزه فادان قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو اصحابه، ثم حبى الى الحوض حتى اقتحم فيه يريد ان يبر يمينه، واتبعه حمزه فضربه حتى قتله في الحوض. ثم خرج بعده عتبة بن ربيعة بين اخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة، حتى اذا نصل من الصف دعا الى المباردة، فخرج اليه فئة من الانصار 3 نفر وهم عوف ومعوذ ابناء الحارث وابنهما عفراء ورجل اخر يقال هو عبد الله بن رواحة. فقالوا من انتم؟ قالوا رهط من الانصار. قالوا ما لنا بكم حاجة. ثم نادى مناديهم يا محمد اخرج الينا اكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة بن عبد المطلب، قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا علي بن ابي طالب. فلما قاموا ودنوا منهم قالوا من انتم؟ فقال عبيدة عبيدة، وقال حمزة حمزة، وقال علي علي. قالوا نعم اكفاء كرام. فبارز عبيدة بن الحارث وكان اسن القوم عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة بن ربيعة، وبارز علي الوليد بن عتبة. فاما حمزة فلم ينهل شيبة ان قتله، واما علي فلم ينهل الوليد بن عتبة ان قتله، واختلف عبيدة وعتبة بينهما بضربتين، كلاهما أثبت صاحبه، فكر حمزة وعلي على عتبة بأسياتهما فزفف عليه فقتلاه، يعني أجهز عليه. واحتمل صاحبهما عبيدة فجاء به إلى أصحابه وقد قطعت رجله ومخه يسيل، فلما أتوا بعبيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألست شهيدا يا رسول الله؟ قال: بلى. فقال عبيدة: لو كان أبو طالب حيا لعلم أني بما قال أحق منه، حيث يقول: ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. قال محمد بن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة أن عتبة بن ربيعة قال للفتية من الأنصار حين انتسبوا له: أكفاء كرام، إنما نريد قومنا. ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يحملوا حتى يأمرهم، وقال: إن اكتنفكم القوم فانضحوهم بالنبل. رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش معه أبو بكر، وكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة 17 من شهر رمضان. قال ابن إسحاق: كما حدثني أبو جعفر محمد بن علي ابن الحسين. تعديل النبي صلى الله عليه وسلم لصفوف أصحابه وقصة سواد ابن غزية. قال محمد بن جرير فيما رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر وفي يده قدح يعدل به القوم. قدح، والقدح بالكسر بكسر القاف هي السهم قبل أن ينصل ويرعش. فمر بسواد ابن غزية حليف بني عدي ابن النجار، وهو مستنتل من الصف. مستنتل يعني كلمة غريبة، تحك مستنتل يعني مستنتل يعني ذو متقدم، استنتل او نتل من بين الصف والسنتل بمعنى تقدم، وفي سائر الاصول استنسل بالساء المثلثة. مستنتل بين الصف. فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنه بالقدح، ثم قال: استوي يا سواد بن غزية. فقال: يا رسول الله، اوجعتني وقد بعثك الله بالحق فاقدني. قال: فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقد. فاعتنقه وقبل بطنه، فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ فقال: يا رسول الله، حضر ما ترى، فلم امن الموت، فاردت ان يكون اخر العهد بك ان يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خيرا. ثم عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف ورجع الى العريش، ودخله ومعه ابو بكر ليس معه غيره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ما وعده من النصر، ويقول فيما يقول: اللهم ان تهلك هذه العصابة اليوم، يعني المسلمين، لا تعبد بعد اليوم. وابو بكر يقول: يا نبي الله، خلي بعض مناشدتك ربك، فان الله منجز لك ما وعدك. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. حدث محمد بن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين وعدتهم والى اصحابه وهم ميت على 300، استقبل الكعبة وجعل يدعو ويقول: اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد في الارض. فلم يزل كذلك حتى سقط رداؤه، فاخذ ابو بكر فوضع رداءه عليه، ثم التزمه من ورائه فقال: كفاك يا نبي الله بابي انت وامي، مناسبتك لربك سينجز لك ما وعدك. فانزل الله تعالى: اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. مردفين يعني متتابعين، بعضهم في اثر بعض. حدثنا محمد قال: حدثنا ابن وكيع بسنده عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبته يوم بدر: اللهم اسألك عهدك ووعدك، اللهم ان شئت لم تعبد بعد اليوم. قال: فاخذ ابو بكر بيده فقال: حسبك يا نبي الله، فقد الححت على ربك. وهو في الدرع، فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر. رجع الحديث الى حديث ابن اسحاق، اخذت النبي سنة ثم انتبه مبشرا بالنصر ومحرضا على القتال. قال: وقد خفق رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقة وهو في العريش، ثم انتبه فقال: يا ابا بكر، اتاك رسول الله؟ هذا جبريل اخذ بعنان فرسه يقوده وعلى ثناياه النقع، النقع عن الغبار. قال: وقد رمي مهجع مولى عمر بن الخطاب بسهم فقتل. قال: وقد رمي مهجع مولى عمر بن الخطاب بسهم فقتل، فكان اول قتيل من المسلمين. ثم رمي حارثة بن سراقة احد بني عدي بن النجار وهو يشرب من الحوض بسهم فاصاب نحره فقتل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الناس فحربهم ومثل كل امرئ ما اصاب، فقال: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجلا فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنه. فقال عمير بن الحمام اخو بني سلمه وفي يده ثمرات ياكلها: بخن بخن، اما بيني وبين ان ادخل الجنه الا ان يقتلني هؤلاء؟ قال: ثم قذف الثمرات من يده واخذ السيف فقاتل القوم حتى قتل وهو يقول: ركبا الى الله بغير زادي، الا التقى وعمل المعادي، والصبر في الله على الجهاد، وكل باد عربة النشاد غير التقى والبر والرشاد. حدثنا محمد بن جرير بسنده عن عمر بن عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة ان عوف بن الحارث وهو ابن عفراء قال: يا رسول الله، ما يرحك الرب من عبده؟ قال: لمسه يده في العدو حافرا، فنزع درعا كانت عليه فقذفها، ثم اخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل. انتقاء الفريقين وهزيمة المشركين. حدث محمد بن مسلم الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري حليف بني زهرة فقال: لما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض، قال ابو جهل: اللهم اقطعنا للرحم واتانا بما لا يعرف، فاحيه الغداة، فكان هو المستفتح على نفسه. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ حتمة من الحصباء واستقبل بها قريشا ثم قال: شاهت الوجوه، ثم نفحهم بها، يعني ضربهم بها، وقال لاصحابه: شدوا، فكانت الهزيمة، فقتل الله من قتل من صناديد قريش، واسر من اسر منهم. فلما وضع القوم ايديهم يأسرون ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش، وسعد بن معاذ قائم على باب العريش الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم متوشحا بالسيف في نفر من الانصار يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافون عليه كرة العدو. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ حفنة من الحصباء واستقبل بها قريشا ثم قال: شاهت الوجوه، ثم نفحهم بها وقال لاصحابه: شدوا، فكانت الهزيمة، فقتل الله من قتل من صناديد قريش، واسر من اسر منهم. فلما وضع القوم ايديهم يأسرون ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش، وسعد بن معاذ قائم على باب العريش الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم متوشحا بالسيف في نفر من الانصار يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافون عليه كرة العدو. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لي في وجه سعد بن معاذ الكراهة فيما يصنع الناس، فقال له: كأنك كرهت ما يصنع الناس. قال: أجل يا رسول الله، كانت أول وقعة أوقعها الله عز وجل بأهل الشرك، فكان الإفخام في القتل أعجب إلي من استبقاء الرجال. حدثنا محمد قال حدثنا ابن حميد بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يومئذ: إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري ابن هشام ابن الحارث فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقتله، فإنه خرج مستكرها. قال: فقال أبو حذيفة بن عتبة ابن ربيعة: أيقتل آباؤنا وأبناؤنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألحمنه السيف، لألحمنه السيف، يعني لأجعلن لحمه طعاما للسيف. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا ابا حفص، الا تسمع الى قول ابي حذيفه يقول: اضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول الله، دعني فلا اضربن عنقه بالسيف، فوالله لقد نافق. قال عمر: والله انه لاول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابي حفص. قال: فكان ابو حذيفه يقول: ما انا بامن من تلك الكلمه التي قلت يومئذ، ولا ازال منها خائفا الا ان تكفرها عني الشهاده. فقتل يوم اليمامه شهيدا رضي الله عنه وارضاه. سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل ابي البختري وقصه قتله. قال: وانما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل ابي البختري لانه كان اكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكه، كان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه بمكه شيء يكرهه، وكان ممن قال في نقد الصحيفه التي كتبت قريش على بني هاشم وبني المطلب. فلقيه المجدر بن زياد البلوي، وربما تكون زياد وليس زياد، حليف الانصار من بني عدي، فقال ابن المجذر ابن زياد لابي البختري: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتلك، ومع ابي البختري زميل له خرج معه من مكه، فهو جنادة بن مليحه ابن زهير بن الحارث بن اسد، وجنادة رجل من بني ليث، واسم ابي البختري العاص بن هشام ابن الحارث بن اسد. قال: وزميلي؟ قال المجذر. فقال المجذر: لا والله ما نحن بتاركي زميلك، ما امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بك وحدك. قال: والله اذا لاموتن انا وهو جميعا، لا تتحدث عني نساء قريش بين اهل مكه اني تركت زميلي حرصا على الحياه. فقال ابو البختري حين نازله المجذر وابى الا القتال وهو يرتجز: لن يسلم ابن حره اكيله حتى يموت او يرى سبيله. فاقتتل، فقتله المجذر بن زياد، ثم اتى المجذر بن زياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي بعثك بالحق لقد جهدت عليه ان يستاثر فاتيك به، فابى الا القتال فقاتلته فقتلته. عبد الرحمن بن عوف واميه بن خلف. قال محمد بن اسحاق فيما يرويه عن عبد الرحمن بن عوف قال: كان اميه بن خلف لي صديقا بمكه، قال: وكان اسمي عبد عمرو، فسميت حين اسلمت عبد الرحمن ونحن بمكه. قال: وكان يلقاني بمكه فيقول: يا عبد عمرو، ارغبت عن اسم سماك به ابواك؟ فاقول: نعم. فيقول: فاني لا اعرف الرحمن، فاجعل بيني وبينك شيئا ادعوك به، اما انت فلا تجيبني باسمك الاول، واما انا فلا ادعوك بما لا اعرف. قال: فكان اذا دعاني يا عبد عمرو لم اجبه، فقلت: اجعل بيني وبينك يا ابا علي ما شئت. قال: فانت عبد الاله؟ فقلت: نعم. قال: فكنت اذا مررت به قال: يا عبد الاله، فاجيبه فاتحدث معه، حتى اذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع علي ابنه اخذا بيده، ومعي ادراع قد سلبتها وانا احملها، فلما راني قال: يا عبد عمرو، فلم اجبه، فقال: يا عبد الاله؟ قلت: نعم. قال: هل لك في فانا خير لك من هذه الادراع؟ قلت: نعم، هلم اذا. فطرحت الادراع من يدي واخذت بيده وبيد ابنه علي وهو يقول: ما رايتك اليوم قط، اما لكم حاجه في اللبن؟ ثم خرجت امشي بينهما. مقتل اميه بن خلف وابنه. قال ابن اسحاق فيما يرويه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال لي اميه بن خلف وانا بينه وبين ابنه اخذ بايديهما: يا عبد الاله، من الرجل المعلم منكم بريش نعامة في صدره؟ قال: قلت: ذلك حمزة بن عبد المطلب. قال: ذلك الذي فعل بنا الافاعيل. قال عبد الرحمن: فوالله اني لاقودهما اذ رآه بلال معي، وكان هو الذي يعذب بلالا بمكة على ان يترك الاسلام، فيخرجه الى رمضاء مكة، اذا حميت فيضجعه على ظهره، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول: لا تزال هكذا حتى تفارق دين محمد، فيقول بلال: احد احد. فقال بلال حين رآه: رأس الكفر أمية بن خلف، لا ندوت إن دواء. قال: قلت: أي بلال، أبي أسيري؟ أبي أسيري؟ قال: لا ندوت إن دواء. قلت اي بلال، ابي اسيري تسمع يا ابن السوداء؟ قال لا ندوت ان دواء. ثم صرخ باعلى صوته يا انصار الله راس الكف اميه بن خلف، لا ندوت ان دواء. قال فاحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكه وانا اذب عنه. قال فاخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع، فصاح اميه صيحه ما سمعت بمثلها قط. قال قلت انج بنفسك ولا نجاة، فوالله ما اغني عنك شيئا. قال فهبروهما باسيافهم حتى فرغوا منهما. قال فكان عبد الرحمن يقول رحم الله بلالا، ذهب بادراعي وفزعني باسيري. قوله مثل المسكة اي الاستوار، اللي هي عبارة عن استوار وهي بتحريك الميم والسين. فهبروهما يعني قطعوهما. قتال الملائكة في غزوة بدر. قال ابن اسحاق فيما يرويه عن ابن عباس قال حدثني رجل من بني غفار قال اقبلت انا وابن عم لي حتى اصعدنا في جبل يشرف بنا على بدر، ونحن مشركان ننتظر الوقعة على من تكون الدبرة، الدبرة يعني العاقبة، فننهب مع من ينهب. فبينا نحن في الجبل اذ دنت منا سحابة فسمعنا فيها حمحمة الخيل، فسمعت قائلا يقول اقدم حيزوم. هذا امر بالاقدام والتقدم في الحرب، والاقدام الشجاعة، وحيزوم اسم فرس جبريل عليه السلام. قال فاما ابن عمي فانكشف قناع قلبه فمات مكانه. قناع القلب يعني غشاؤه تشبيها بقناع المرأة، فمات مكانه. واما انا فكدت اهلك ثم تماسكت. قال محمد بن اسحاق حدثني ابي اسحاق بن يسار فيما يرويه عن ابي داود المازني وكان شهد بدرا قال اني لاتبع رجلا من المشركين يوم بدر لاضربه، اذ وقع راسه قبل ان يصل اليه سيفي فعلمت انه قد قتله غيري. حدثنا محمد بن جرير بسنده عن ابي امامه بن سهل بن حنيف قال قال لي ابي يا بني لقد رايتنا يوم بدر وان احدنا ليشير الى المشرك بسيفه فيقع راسه عن جسده قبل ان يصل اليه السيف، لباس الملائكه يوم بدر وحنين. حدثنا محمد قال حدثنا ابن حميد بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت سيم الملائكه يوم بدر عمائم بيضا قد ارسلوها على ظهورهم، ويوم حنين عمائم حمرا، ولم تقاتل الملائكه في يوم من الايام سوى يوم بدر، وكانوا يكونون فيما سواه من الايام مددا وعددا ولا يضربون. مقتل ابي جهل بن هشام. حدثنا محمد قال حدثنا ابن حميد فيما يرويه عن عبد الله بن ابي بكر قال كان معاذ بن عمرو بن الجموح اخو بني سلمه يقول لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه بدر امر بابي جهل ان يلتمس في القتلى، وقال اللهم لا يعجزنك. وكان اول من لقي ابا جهل معاذ بن عمرو بن الجموح. قال سمعت القوم وابو جهل في مثل الحرجه وهم يقولون ابو الحكم لا يخلص اليه، فلما سمعتها جعلتها من شاني فعمدت نحوه، فلما امكنني حملت عليه فضربته ضربه اطنت قدمه، يعني قطعته، اطنت قدمه بنصف ساقه، فوالله ما شبهتها حين طاحت الا كالنواه تطيح من تحت مرضخه النواه حين يضرب بها. قال وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جنبي وأذهبني القتال عنها، فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي، فلما آذتني جعلت عليها رجلي ثم تمطيت بها حتى طرحتها. قال ثم عاش معاذ بعد ذلك حتى كان في زمن عثمان بن عفان. قال ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ بن عفراء فضربه حتى أثبته، عقير يعني مجروح، فتركه وبه رمق. وقاتل معوذ حتى قتل. فمر عبد الله بن مسعود بأبي جهل حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتمس في القتلى، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني انظروا إن خفي عليكم في القتلى إلى أثر جرح بركبته، فإني ازدحمت أنا وهو يوما على مأدبة لعبد الله بن جدعان ونحن غلامان، وكنت أشب أو أشف منه بيسير، فدفعته فوقع عن ركبتيه فخدش في إحداهما خدشا لم يزل أثره فيها بعد، فقال عبد الله بن مسعود: فوجدته باخر رمق فعرفته، فوضعت رجلي على عنقه. قال: وقد كان ضبس بي مرة بمكة فآذاني ولكزني، ضبس بالشيء قبض عليه بكفه. ثم قلت: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وبماذا أخزاني؟ أعمد من رجل قتلتموه، لمن البدرة اليوم؟ قال: قلت لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قوله أعمد إلى رجل، أعمد من رجل قتلتموه، يعني أعزب، معناه هل زاد على سيد قتله قومه؟ هل كان إلا هذا؟ يعني إن هذا ليس بعار، هذا ما يريد أن يقوله، يريد أن يهون على نفسه ما حل به من الهلاك، وأنه ليس بعار عليه أن يقتله قومه. وقال شمر: هذا استفهام، أي أعجب من رجل قتله قومه. قال الأزهري: كان الأصل أعمد فخففت إحدى الهمزتين، والمراد بالدبرة كما قلنا الدورة والظفر أو العاقبة. حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد قال: زعم رجال من بني مخزوم أن ابن مسعود كان يقول: قال لي أبو جهل: لقد ارتقيت يا رويعي الغنم مرتقا صعبا، ثم احتجزت رأسه، ثم جئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هذا رأس عدو الله أبي جهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الذي لا إله غيره. فكانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نعم، والله الذي لا إله غيره. ثم ألقيت رأسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فحمد الله. قال محمد بن إسحاق فيما يرويه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتلى أن يطرحوا في القليب، طرحوا فيها إلا ما كان من أمية بن خلف، فإنه انتفخ في درعه فملأها، فذهبوا لي به ليخرجوه، فتزايل فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة. فلما ألقوهم في القليب وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل القليب، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له أصحابه: يا رسول الله، أتكلم قوما موتى؟ قال: لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حق. قالت عائشة: والناس يقولون: لقد سمعوا ما قلت لهم، لقد سمعوا ما قلت لهم، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد علموا. قال ابن إسحاق: وحدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: لما سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من جوف الليل: يا أهل القليب، يا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا أبا جهل بن هشام، ويا أبا جهل بن هشام، فعدد من كان منهم في القليب، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال المسلمون: يا رسول الله، أتنادي قوما قد جيفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني. قال محمد بن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال هذه المقالة قال: يا أهل القليب، بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس. ثم قال: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ للمقالة التي قالها. ولما أمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقوا في القليب، أخذ عتبة فسحب إلى القليب، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني إلى وجه أبي حذيفة بن عتبة، فإذا هو كئيب قد تغير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا حذيفة، لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء، أو كما قال. قال: فقال: لا والله يا رسول الله، ما شككت في أبي ولا في مصرعه، ولكنني كنت أعرف من أبي رأيا وفضلا وحلما، فكنت أرجو أن يهديه الله إلى الإسلام، فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له، أحزنني ذلك. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له بخير وقال له خيرا. اختلاف المسلمين على الفيء. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بما في الأذكر مما جمع الناس فجمع، واختلف المسلمون فيه، فقال: من جمعه هو لنا، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل كل امرئ ما اصابه. فقال الذين كانوا يقاتلون العدو ويطلبونهم: لولا نحن ما اصبتموه، لنحن شغلنا القوم عنكم حتى اصبتم ما اصبتم. وقال الذين كانوا يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة ان يخالف اليه العدو: والله ما انتم باحق منا، ولقد رأينا ان نقتل العدو اذ ولانا الله ومنحنا اكتافهم، ولقد رأينا ان نأخذ المتاع حين لم يكن دونه من يمنعه، ولكن حثنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كرة العدو فقمنا دونه، فما انتم باحق به منا. مقتل النضر بن الحارث. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الاسارى من المشركين، وكانوا 44 اسيرا، وكان من القتلى مثل ذلك. وفي الاسارى عقبة بن ابي معيط والنضر بن الحارث ابن كلدة ابن كلدة، حتى اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء قتل النضر بن الحارث ابن كلدة، قتله علي بن ابي طالب رضي الله عنه. قال محمد بن اسحاق: حدثني عبد الله بن ابي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال: قدم بالأسارة بالأسارة حين قدم بهم، وسودة بنت جمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابني عطاء، فذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب. قال: تقول سودة: والله إني لعندهم إذ أتينا، فقيل: هؤلاء الأسارة قد أتي بهم، فرحت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. قلت: فوالله ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت: يا أبا يزيد أعطيتم بأيديكم؟ ألامتم كراما؟ فوالله ما أنبهني إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت: يا سودة، على الله وعلى رسوله؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بحبل أن قلت ما قلت. قال محمد بن إسحاق: وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الحيثمان بن عبد الله ابن إياس ابن ضبيعة بن رومان ابن كعب بن عمرو الخزاعي. قالوا: ما وراءك؟ قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف وجمعة بن الأسود وأبو البختري بن هشام ونبيه ومنبه ابن الحجاج. قال: فلما جعل يعدد أشراف قريش قال صفوان بن أمية وهو قاعد في الحجر: والله إن يعقل هذا فسلوه عني. قالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ قال: هو ذلك جالس في الحجر، وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا. قال محمد بن إسحاق: حدثني حسين بن عبد الله فيما يرويه عن عكرمة عن مولى ابن عباس قال: قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت، وكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم، وكان يختم إسلامه، وكان ذا مال كثير متفرق في قومه، وكان أبو لهب عدو الله قد تخلف عن بدر فبعث مكانه العاص ابن هشام ابن مغيرة، وكذلك صنعوا، لم يتخلف رجل إلا بعث مكانه رجلا. فلما جاء الخبر عن مصاب أهل بدر من قريش كبته الله وأخزاه، ووجدنا في أنفسنا قوة وعزة، وكنت رجلا ضعيفا، وكنت أعمل الكباحة أنحتها في حجرة زمزم، فوالله إني لجالس فيها أنحت الكباح، وعندي أم الفضل جالسة، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر، إذ أقبل الفاسق أبو لهب يجر رجليه يسير حتى جلس على طنب الحجرة، فكان ظهره إلى ظهري، فبينه وجالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم. فقال أبو لهب: هلم إلي يا ابن أخي، فعندك لعمر الخبر. فجلس إليه والناس قيام عليه، فقال: يا ابن أخي، أخبرني كيف كان أمر الناس. قال: لا شيء والله، إن كان إلا أن لقيناهم فأبحناهم أكتافنا يقتلون ويأسرون كيف شاءوا، وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس، لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض ما تليق شيئا ولا يقوم لها شيء، ما تليق يعني ما تبقي على شيء، يقال هذا سيف لا يليق شيئا، أي لا يمر بشيء إلا قطعه. قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت: تلك والله الملائكة. فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي ضربة شديدة. قال: فساورته فاحتملني فضرب بي الأرض ثم برك علي يضربني، وكنت رجلا ضعيفا. فقامت أم الفضل إلى عمود من عمود الحجرة فأخذته فضربته به ضربة فشدت في رأسه شدة منكرة، وقالت: أتستضعفه أن غاب عنه سيده؟ فقام موليا دليلا، فوالله ما عاش فيها إلا 7 ليال حتى رماه الله جل جلاله بالعدسة فقتلته. العدسة بشرة قاتلة تخرج بالبدر أو بالبدر. فلقد تركه ابناه 2 أو 3 ليالٍ لا يدفنانه حتى أنتم في بيته. وكانت قريش تتقي العدسة كما يتقى الطاعون، حتى قال لهما رجل من قريش: ويحكما، ألا لا تستحيان أن أباكما قد أنتن في بيته لا تغيبانه؟ فقال: نخشى هذه القرحة. قال: فانطلقا فأنا معكما. فما غسلوه إلا قدسا بالماء عليه من بعيد ما يمسونه، فاحتملوه فدفنوه بأعلى مكة على جدار، وقذفوا عليه الحجارة حتى واروه. قال محمد بن إسحاق: وحدثني العباس بن عبد الله ابن معبد عن بعض أهله عن الحكم بن عتبة ابن عتيبة عن ابن عباس قال: لما أنسى القوم من يوم بدر والأسارى محبوسون في الوثاق، بات رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ليلته، فقال له أصحابه: يا رسول الله، ما لك لا تنام؟ فقال: سمعت تضور العباس في وثاقه. فقاموا إلى العباس فأطلقوه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وحدثني الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الذي أثر العباس أبو اليسر كعب بن عمرو أخو بني سلمة، فكان رجلا مجموعا، فكان العباس رجلا جسيما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي اليسر: كيف أثرت العباس يا أبا اليسر؟ فقال: يا رسول الله، أعانني عليه رجل ما رأيته قبل ذلك ولا بعده، هيئته كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أعانك عليه ملك كريم. قال ابن إسحاق عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب حين انتهي به إلى المدينة: يا عباس، افد نفسك وابن أخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة بن عمرو بن جحدم أخا بن الحارث بن فهر، فإنك ذو مال. فقال: يا رسول الله، إني كنت مسلما ولكن القوم استكرهوني. فقال: الله أعلم بإسلامك، إن يكن ما تذكر حقا فالله يجزيك به، فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا، فافد نفسك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ منه 20 أوقية من ذهب. فقال العباس: يا رسول الله، احسبها لي من في فدائي. قال: لا، ذلك شيء أعطاناه الله منك. قال: فإنه ليس لي مال. قال: فأين المال الذي وضعته بمكة حين خرجت من عند أم الفضل بنت الحارث؟ ليس معكما أحد. ثم قلت لها: إن أصبت في صفرتي هذه فللفضل كذا ولعبد الله كذا ولكثمة كذا ولعبيد الله كذا. قال: والذي بعثك بالحق ما علم هذا أحد غيري وغيرها، وإني لأعلم أنك رسول الله. ففدى العباس نفسه وابن أخيه وحليفه. قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى بها، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رق لها رقتي شديدة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فتردوا عليها الذي لها تفعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها الذي لها. قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد عن أبيه قال: ناحت قريش على قتلها ثم قالت: لا تفعلوا، فيبلغ ذلك محمدا وأصحابه فيشمتوا بكم، ولا تبعدوا في فداء أسراكم حتى تستأنوا بهم لا يتقرب عليكم محمد. يتقرب يعني يتأذى ويتشدد. ولا تبعثوا في فداء أسراكم حتى تستأنوا. تستأنوا يعني تأنوا تريثوا حتى تستأنوا بهم. لا يتقرب عليكم محمد وأصحابه في الفداء. قال: وكان الأسد بن المطلب قد أصيب له 3 من ولده، زمعة وعقيل والحارث بن الأسود، وكان يحب أن يبكي على بنيه، فبين هو كذلك إذ سمع نائحة في الليل، فقال لغلامه وقد ذهب بصره: انظر هل أحل النحيب؟ وهل بكت قريش على قتلاها؟ لعلي أبكي على أبي حكيمة، يعني على ولده زمعة، فإن جوفي قد احترق. فلما رجع إليه الغلام قال: إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أضلته. فذلك حين يقول الأسود: أتبكي أن أضل لها بعير فيمنعها البكاء من الهجود؟ ولا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود. على بدر سرات بني هدوء صيف ومخزوم ورهف أبي الوليد. وبكي إن بكيت على عقيل، وبكي حارثا أسد الأسود. وبكيهم ولا تثني جميعا، فما لأبي حكيمة من نديد. ألا قد ساد بعدهم رجال، ولولا يوم بدر لم يسودوا. ومما قيل في بدر من الشعر وغني به قول هند بنت عتبة ترثي أباها صوت: من حث للأخوين كالغصنين، أو من راهما قرمان لا يتظالمان، لا يتظالمان ولا يرام حماهما. ويلي على أبوي والقبر الذي واراهما، لا مثل كهلي في الكهول ولا فتى كفتاهما. البكر الفتي من الإبل، وتقاصرت الجدود أي تواضعت الحظوظ، يريد أنه يستهين فقد المال ويستعظم فقد النفوس. وتقاصرت تفاعلت من القصور والعجز، كأنها تبارت في القصور، ويحتمل أن تكون من القصر الذي هو ضد الطول. والعفار تقاصرت الجدود، عثرت، والعاشر يتقاطع عند العثار فيتقاصر. والعثار في الجد مثل، العثار في الجد مثل، وكذلك التقاصر. ويجوز أن يقال إنه أراد بالجدود الأعمار، أي إنه قتل من قتل من المشركين فذهب بهم عز قريش، أي لا تبكي على بكر وابكي على من تقاصرت جدودهم ببدر فهلكوا. فاستراد الأثري وهو السيد الكريم. راهما مخصفا من رآهما، والقرم السيد العظيم. وبقية القصيدة: أسدان لا يتذللان ولا يرام حماهما، رمحين خطيين في كبد السماء تراهما، ما خلفا إذ ودعا في سودج شرواهما، سادا بغير تكلف عفوا يفيض نداهما. شرواهما يعني مثلهما، معاظمتها الخلفاء بعكاظ وشعرهما في مصابهما. أخبرني الحسن بن علي بسنده عن الواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: لما كانت وقعة بدر قتل فيها عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، فأقبلت هند بنت عتبة ترثيهم، وبلغها تسويم الخنساء هوزجها في الموسم. تسويم يعني أن تجعل له سيمة، علامة، ليعرف فيها ويتميز. ومعاظمتها العرب بمصيبتها بأبيها عمرو بن الشريد وأخويها فخر ومعاوية، وأنها جعلت تشهد الموسم فتبكيهم، وقد كومت هوزجها براية، وأنها تقول: أنا أعظم العرب مصيبة، وأن العرب قد عرفت لها بعد ذلك. فلما أصيبت هند بما أصيبت به وبلغها ذلك قالت: أنا أعظم من الخلفاء مصيبة، وأمرت بهوزجها فتوم براية، وشهدت الموسم بعكاظ، وكانت سوقا يجتمع فيها العرب، فقالت: اقرنوا جملي بجمل الخنساء. فتعلوا، فلما أندنت منها قالت لها الخنساء: من أنت يا أخية؟ قالت: أنا هند بنت عتبة أعظم العرب مصيبة، وقد بلغني أنك تعاظمين العرب بمصيبتك، فبما تعاظمينهم؟ فقالت الخنساء بعمر بن الشريد وفخر ومعاوية ابن عمر: وبما تعاظمينهم أنت؟ قالت: بأبي عتبة بن ربيعة وعمي شيبة بن ربيعة وأخي الوليد. قالت الخنساء: أو سواء هم عندك؟ ثم أنشدت تقول: أبكي أبي عمرا بعين غزيرة، قليل إذا نام الخلي هجودها، وصنوي لا أنسى معاوية الذي له من سرات الحرتين وفودها، وفخرا ومن ذا مثل فخر إذا غدا، بساهمة الآطال قبا يقودها. كذلك يا هند الرزية فاعلمي ونيران حرب حين شب وقودها. القب جمع أقب وهي الفرس الدقيقة الخصر الضامرة البطن، والساهمة الدقيقة، والآطال جمع أطل بالكسر وهو الخاصرة، والسلهبة من الخيل الطويلة على وجه الأرض، والحرة الأرض ذات الحجارة طول النخرة. فالمراد بالحرتين حرة بني سليم وحرة بني هلال بالحجاز، أي هو مقصد الأشراف من القبائل تأتيه وفودها فيما يلم بها. فقالت هند تجيبها: أبكي عنيد الأبطحين كليهما وحانيهما من كل باغ يريدها، أبي عتبة الخيرات ويحك فاعلمي، وشيبة والحام الذمار وليدها، أولئك آل المجد من آل غالب، وفي العز منها حين ينمي عديدها. عديدها يعني جموعها. وقالت لها أيضا يومئذ: من حس للأخوين كالغصنين أو من راهما. لم ينكر معاوية على عبد الله بن جعفر سماعه للغناء. قدم عبد الله بن جعفر على معاوية وافدا، فدخل عليه إنسان ثم ذهب إلى معاوية فقال: هذا ابن جعفر يشرب النبيذ ويسمع الغناء ويحرق رأسه عليه. فجاء معاوية متغيرا حتى دخل على ابن جعفر، وعزت الميلاء بين يديه كالشمس الطالعة في جواء البيت، يضيء بها البيت، تغنيه على عودها: تبلت فؤادك في الظلام خريدة، تشف البديع ببارد بستاني. وبين يديه عسل والعسوة والقدح الكبير. فقال: ما هذا يا أبا جعفر؟ قال: أقسمت عليك يا أمير المؤمنين لتشربن منه، فإذا عسل مجدوح بمسك وكافور. مجدوح يعني مخلوق. فقال: هذا طيب، فما هذا الغناء؟ قال: هذا شعر حسان بن ثابت في الحارث بن هشام. قال: فهل تغني بغير هذا؟ قال: نعم، بالشعر الذي يأتيك به الأعرابي الجافي. الجافي يعني الغليظ في المعاشرة. الأدفر يعني النتن، القبيح المنظر، فيشافهك به فتعطيه عليه، وأخذه أنا فأختار محاسنه ورفيق كلامه، فأعطيه هذه الحسنة الوجه، اللينة اللمس، الطيبة الريح، فترتله بهذا الصوت الحسن. قال: فما تحريكك رأسك؟ قال: أريحية أجدها إذا سمعت الغناء، لو سئلت عندها لأعطيت، ولو لقيت لأبليت. فقال معاوية: قبح الله قوما عرضوا لي لك. ثم خرج وبعث إليه بسرعة. صوت من المئة المختارة. عمر بن أبي ربيعة ونعم: أيها القلب لا أراك تفيق، طالما قد تعلقتك العلوق، من يكن من هوى حبيب قريبا، فأنا النازح البعيد السحيق، قضي الحب بيننا فالتقينا، وكلانا إلى اللقاء مشوق. العلوق يراد به ما علقه من كلف الحب وجهده. وهذا الشعر يقوله عمر بن أبي ربيعة في امرأة من قريش يقال لها نعم، كان كثير الذكر لها في شعره. أخبرني بذلك محمد بن خلف ابن المرزبان عن أبي عبد الله التميمي، قال: وهي التي يقول فيها: أمن آل نعم أنت غادم فمبكر. قال: وكانت تكنى أم بكر وهي من بني جمح. وتمام هذه الأبيات على ما حكاه ابن المرزبان عمن ذكرت: فالتقينا ولم نخف ما لقينا، ليلة الخيف والمنى قد تشوق، وجرى بيننا فجدد وصلا، كلب حول قريب رفيق، لا تظني أن التراسل والبدل لكل النساء عندي يليق، هل لك اليوم إن أت أم بكر وتولت إلى عزاء طريق. بلغ عمر بن أبي ربيعة أن نعما اغتسلت في غدير، فأتاه فأقام عليه وما زال يشرب منه حتى جف. قال محمد بن حبيب الراوية: بلغني أن نعما استقبلت عمر بن أبي ربيعة في المسجد الحرام وفي يدها خلوق، نوع من الطيب، من خلوق المسجد، فمسحت به ثوبه ومضت وهي تضحك. فقال عمر: أدخل الله رب موسى وعيسى جنة الخلد من ملاني خلوقا. مسحته من كفها في قميصي حين طافت بالبيت مسحا رفيقا، غضبت أن نظرت نحو نساء ليس يعرفنني سلكن طريقا، وأرى بينها وبين نساء كنت أهدي بهن بونا سحيقا. وهذا البيت الأول مما عيب على عمر، ومما غني فيه من تشديد عمر بنعم هذه قوله بوت دين هذا القلب، دين يعني جوزية وكوفية، دين هذا القلب من نعم بسقام ليس كالسقم، إن نعما أقصدت رجلا آمنا بالخيط إذ ترمي بشتيت نفسه رتل طيب الأنياب والطعم وبوحش مائل رجل كعناقيد من الكرم. أقصده يعني أصابه فقتله، والثغر الشتيت بمعنى المحلب وهو أن يكون بين أسنانه تباعد، والرتل على وزن كتف بمعنى مستوى حسن التنبيض، والوحش الوحش بمعنى الشعر الكثيف المسود، والرجل من الشعر اللي هو ما كان بين الصبوطة والجعودة. صوت خليلي ارضعا وتلا بمغنى الحي قد مثلا بأعلى الوادي عند البئر هيج عبرة سبلا وقد تغنى به نعم وكنت بوصلها جدلا ليالي لا نحب لنا بعيش قد مضى بدلا وتهوانا ونهواها ونعطي قول من عزلا وترسل في ملاطفة فنعمل نحوها الرسل. قوله ارضعا يعني اقيما، ومغنى مغنى الحي بمغنى الحي يعني محل اقامتهم، وبمعنى ومثل بمعنى قد مثل يعني قام وانتصب، والوادي باعلى الوادي يعني كل منفرد بين الجبال والتلال والاكام يكون مسلكا للسيل ومنفذا. والسبل سبل بالتحريك اسم المصدر من اسبل المطر والدمع اذا هطل، ولذلك لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع اذا وصف به. ومنها من قصيدة اولها لقد ارسلت نعم الينا ان ائتنا فاحدث بها من مرسل متغضب. يغنى منها في قوله صوت فقلت لجناد خذ السيف واشتمل عليه برفق واركب الشمس تغربي واسرد لي الدهماء واعجل بمنطري ولا تعلما حيا من الناس مذهبي. فلما التقينا سلمت وتبسمت وقالت مقال المعرض المتجنبي فمن اجل واش كاشح بنميمة مشى بيننا صدقته لم تكذبي وقطعت حبل الوصل منا ومن يطع بذي وده قول المؤرخ يعتبي. قوله وعدل بمنطري المنطر ثوب من صوف يلبس في المطر يتوقى به منه، والكاشح العدو المدمر للعداوة لأنه يطوي كشحه على العداوة أو لأنه يتباعد عنك ويوليك كشحه. وقوله المؤرش يعني أرش بين القوم بمعنى أفسد، فالمحرش الذي يغري بعض القوم ببعض. صوت ما بال أهلك يا رباب خذرا كأنهم غباب إن زرت أهلك أو عدو فتهر دونهم الكلاب. خذرا بمعنى جمع أخذر وهو الذي ينظر بلحظ عينه. نسب علت ذي جبن وأخباره هو علت بن زيد بن الحارث بن زيد بن الغوث إلى آخر هذا النسب الطويل. لقب ذا جبن لحكم صوته، والجبن الصوت بلغتهم، يقال انه اول من تغنى باليمن، انما سمي ذا جبن لحكم صوته. قبره بصنعاء واثاره. حدث احمد بن عبيد الله بن عمار بسنده عن حجان بن هانئ الارحبي عن ابيه قال اخبرني رجل من اهل صنعاء انهم حفروا حفيرا في زمن مروان فوقفوا على أزج له باب. الأزج له باب بمعنى هذا نوع من الأبنية يسمى الأزج، والأزج بيت يبنى طولا ويقال له بالفارسية أرسان. فإذا هم برجل على سرير كأعظم ما يكون من الرجال، عليه خاتم من ذهب وعصابة من ذهب وعند رأسه لوح من ذهب مكتوب فيه أنا علس ذو جدن القيل لخليلي مني النيل ولعدوي مني الويل طلبت فأدركت وأنا ابن المئة سنة من عمري وكانت الوحش تأذن لصوتي. تأذن يعني تفرح لتسمع، يشير بذلك إلى جمال صوته. وهذا سيفي ذو الكف عندي ودرعي ذات الفروج ورمحي الهزبري وقوسي الفدواء الفجواء، يعني هي التي يزيل وترها عن كبدها، ومثل الفجواء الفجاء والمنفجة. وقربي ذات الشر، القرب الجعبة، فيها 300 حشر. الحشر الدقيق من الأسنة، من صنعة ذي نمر، واد بنجد في ديار بني كلاب. أعددت ذلك لدفع الموت عني فخانني. قال: فنظرنا فإذا جميع ذلك عنده. وجدت هذا الخبر عن ابن الكلب في بعض الكتب من غير رواية ابن عمار، فوجدت فيه: فإذا طول السيف 12 شبرا، وعليه مكتوب تحت شاربه بالمسند: بست امرئي بست امرئ كنت في يده فلم ينتصر. انتظر اخباره. والمسند خط لحمير، وهو موجود بكثرة الحجارة وقصور اليمن. اخبار تويس ونسبه: اول من صنع الهزج والرمل واشتهر بالهزج. تويس لقب واسمه طاووس مولى بني مخزوم، اول من غنى الغناء المتقن من المخنفين، وهو اول من صنع الهزج والرمل في الاسلام. كان يقال: احسن الناس غناء في الثقيل ابن محرز، وفي الرمل ابن سريج، وفي الهزج طويس. وكان الناس يضربون به المثل فيقال: اهزج من طويس. غنى ابان بن عثمان بالمدينة فطلب وسأله عن عقيدته وعن سنه وعن شؤمه. اخبرني محمد بن مزيد بسنده عن صالح بن كيسان قال: ان ابان بن عثمان وفد على عبد الملك بن مروان فامره على الحجال، فاقبل حتى اذا دنا من المدينة تلقاه اهلها وخرج اليه اشرافها، فخرج معهم طويس، فلما رآه سلم عليه ثم قال له: ايها الامير، اني كنت اعطيت الله عهدا لئن رأيتك اميرا لاخضبن يدي الى المرفقين، ثم ابدو بالضف بين يديك. ابدو يعني اضرب. ثم ابدا عن ضفه وتغنى بشعر ذي جدل الحميري: ما بال اهلك يا رباب خزرا كانهم غضاب. قال: فطرب ابان حتى كاد ان يطير، ثم جعل يقول له: حسبك يا طاووس، ولا يقول له يا طويس، لنبله في عينه. ثم قال له: اجلس فجلس. فقال له ابان: قد زعموا انك كافر. فقال: جعلت فداءك، والله اني لاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واصلي الخمس واصوم شهر رمضان واحج البيت. فقال: افانت اكبر ام عمرو بن عثمان؟ وكان عمرو اخا ابان لابيه وامه. فقال له طويس: انا والله جعلت فداءك من جلائل نساء قومي، امسك ببيولهن يوم جفت امك المباركه الى ابيك الطيب. قال: فاستحيا ابان ورمى بطرفه الى الارض. واخبرني بهذه القصه اسماعيل بن يونس الشيوعي قال: حدثنا عمر بن شبه، حدثنا العتلي عن ابيه بمثل هذه القصه عن ابان وطويس، وزاد فيها ان طويسا قال له: نذري ايها الامير. قال: وما نذرك؟ قال: نذرت ان رايتك اميرا في هذه الدار ان اغني لك وازدو بدفي بين يديك. فقال له: اوف بنذرك، فان الله عز وجل يقول: يوفون بالنذر. قال: فاخرج يديه مخضوبتين واخرج دفه وتغنى: ما بال اهلك يا رباب. وزاد فيه فقال له ابان: يقولون انك مشؤوم. قال: وفوق ذلك؟ قال: وما بلغني شؤمك؟ قال: ولدت ليله قبل.